هذا الـ pH دي لما تبدا تقل يبقى ده معناه ايه؟ ان حصل فيه نفس الاسيد حط على ايه؟ كان هيعمل ايه؟ قال لك لما الـ pH بتاعتها تقل يتغير لونها ده ايه؟ ده الـ pH ايه؟ مثل الـ pH في 70 pH اللي كده اشهر واحد عندنا عشان لو احنا بس نعرف لون السودا لايم او الدار لايم يعني نشتغل بعد الاول ونحفظ اللون بتاعنا واول ما اللون يتغير مش هنعرف كل الانديكيتورز اول ما اللون يتغير يبقى ده ايه؟ كان الانديكيتور ان هو اللون اتغير من الابيض للاصفر من الابيض للفايلوت من كذا لكذا بس احنا اول ما نحط السودا لايم الجديده نعرف نعرف ايش؟ لون. طيب يبقى احنا الاختلافات في الكومبوننت بتاعتها اختلافات في الـ pH الفيترو اللي محطوط اختلافات في الكتلت اللي محطوط الاختلاف في الأبزورب الكتلت يعني ايه سيب أبزورب الكتلت أنا بقول الحاجات السهلة دي كلها لحد ما البهوات بقى هتجي تاني عشان لو بدأنا في الموضوع ده اللي هيجي في النص مش هيفهم حاجة خالص. طيب يقول لي ايه؟ يقول لي الصودا لايم عشان الحتة دي بتتكتل والبارا لايم صورة كل كيلو قبل ان يعمل ايه؟ نتراجيك للنمار بكام؟ وكل بارا لايم قادر ان يعمل كام؟ وكل امصور بكام؟ نحسبها مع بعض خلينا نقول يا سيدي فاطمة ان احنا حاطين كيلو سودا لايم كيلو سودا لايم يرقد معانا يقعد معانا وبعد كده نجرب حاجات عقلنا ايه يقعد معانا بس يا ابني ايه يقعد معانا قد ايه؟ مين؟ انا عندي سودا لايم كيلو كيلو كيلو ولا انا كده عند الراجل اللي جبته من العامل اللي بتاعه الدول 100 كيلو سودا لايم وحطيته في السلك حطيته ومررت عليه في وجوه وانا عارف ان هو بيستورمايز كام؟ كل كيلو بالاصل يبقى لما ابدا اشتغل في التخزين الكيلو ده يقعد معايا قد ايه حتى بدا كيلو؟ حتى بدا كيلو هو ياخد وقت قد ايه هياخد وقت قد ايه وبريش هيديني قد ايه وقت يسمح لي ان انا اشتغل قد ايه؟ يعني انا وانا شغال في عمليه هتقعد 70 ساعه وانا شغال وجراحين شغالين و 70 ساعه بيعملوا تدريب وبتاع شغالين افترض ان الراجل ده انا هقول لهم تعالوا غيروا لي الكيلو ده بعد قد ايه؟ هل الكلام ده بيحصل؟ ما هو لازم نفهم هو ايه اللي احنا بنعمله، هل الكلام ده بيحصل؟ ما بيحصلش ليه؟ ممكن تقول لك كان حضرتك اللي بيجي ولا على طول ليه ما تحصلش؟ مش كله بيحصل. بل هو علشان يحصل كده لازم عشان يحصل كده لازم كل اللي خارج من العيال يعدى على مين؟ الصوت غايب. انت لازم اكون بشتغل على ايه؟ خلاص كده احنا ما عندناش خلاص فاهمين؟ عشان نحقق الموضوع ده لازم ايه؟ عشان الكلام كلكم بتقروا وجميع اي حاجه بمواضيع والدنيا ماشيه ولا الكلام اللي مكتوب في كل ماليش دعوه بالواقع ما هو ماليش دعوه بالواقع احنا مش فاهمين عشان نخلي الكلام ده يعني كل اللي يفهم يعني انا بدي العيال في الشركه تقول 250 مليون عشان يخش من جوه مش حاجه تاخد خالص احنا بنقدر نعمل كده في الزوميتر ولذلك احنا لما بنيجي ولذلك احنا وصلتكم ايه؟ احنا بنمشي هنا لما الاقي فين اهو انا بعمل ايه؟ ببص هنا هنا في ايه يا منار؟ حجاره يبقى همشي كله انا مش هخفي لما مين؟ قال لك الجزء اللي انا عايز اخده انا مودي 1500 هاجيهم بره وهرجع 500 يبقى انا بس من النص ده بل لو انا شغال على 5 لتر كل جسمه انا ممكن ما احتاجش الشغل ده ممكن محتاج يعني مثلا ولذلك احنا بنشتغل وصول بقى بنفوز والدنيا بتفوز فاحنا شغالين مش حاسين بحاجه مش عايزين مشكله خالص ليه الحكايه دي؟ لان احنا بنشتغل بحاجه فلوس بنشتغل طيب معظم الكيلو دول بيحصلوا بقى ايه في الجروب الجميل؟ الكبد يبقى الكلمه اللي اهي اللي مكتوبه واحنا بنقعد نقراها الكلمه دي عشان نحسبها بالظبط ونغير بالظبط ولذلك واحنا لما تيجي تعرف الجروب بتوع الاسئله اللي قلناها في اخر عدد مره فاتت قلنا يبقى عايزين هايلي افشنت سودا لاين ليه؟ لان كل ما اعمل جروب بتوع انستيزيا كل ما الريفرنس بارك يكون ايه؟ افضل بس هو يقول انا عايز انزله اكتر يبقى انا هستهلك اكتر يبقى لما انا استخدم هاي كريتيكال فلو مش هحتاج سوبرايز ليه؟ ولذلك احنا لما بنكون بنشتغل على الناس عندنا البروفيل والكلام ده كله بنقول الموضوع عامل 7 و8 والكلام ده كله ده مش يعني خالص والكلام ده كله مش هحتاجه بشتغل والأجهزة بتاعتنا على شغلنا 5-6 لتر على الأجهزة دي لو أنا سوبرايز بايظة والدنيا غالبا مش هيحصل أي حاجة انت حته المهنيه بايظه ممكن تاثر فيا لما اكون بشتغل بيوم بيوم انت القانون ده يتقطع لما تروح لوجيستيكا تشتغل في المستقبل هنا القصه هنا الموضوع عشان ما تقولوش الواقع مختلف عن موضوع طيب حد قرا حاجه ثانيه يقول لك ايه؟ يقول لك الجرانيولز بتاع السوبر لاين من كام لكام؟ 4-8 مش يعني ايه 4-8 مش؟ 4-8 هي جت ازاي على 4-8 جت ازاي؟ وات از الدكتورة هيام والدكتورة هند حبايب بعض مش فلوس بعض حلو وهما زمان في المدينة الجامعية قالوا عايزين نعمل رز عايزين نطبخ ايه؟ رز عايزين نطبخ رز وراحوا للمحل اللي محليهم ايه؟ جابوا سكر رز لو يا مانا شكرا فلوس اسمها ايه وفيها غلط فلوس مش عارف ايه قالوا من البيت قالوا ايه من البيت واحدة مثل منهم مثل غربال غربال هو نفس الغربال الغربال اللي حجم الغربال ده واحد يمشي والغربال الثاني هو نفس الغربال نفس الحجم الغربال بس كده الغربال ده هو في 4 فخار الغربال ده كده قرب هو نفس الحاجه ده انش وده انش ده ليش وده ليش والغربال ده هو يا مهم مش حاجه في 8 اعتبروها 8 في 9 في كام زمالك في كام قرب زمالك وراح ايه هنس هي اللي مسك المغرباتي هو ايه اللي فيها اربعة وليه ايام مسك المغرباتي في كام ثلاثة على التحقيقة طيب هو بعد يوليكم الثالثة بقى ايه جابتوا الرد بتوجه ليه بجزء لمين بجزء ليه هم فبتوجه هذا هو رأي ذكر للنوص فهو في هاي الحب فوق إذا الحب فوق ده يبقى إيه لا ده الحب فوق ده أكبر من أربع طيب وفيها ينزل هنا وفي هينزل هنا أنا هاكل مين بقى اللي الحب ما بينه وبين الغريب اللي الحب ما بينه اللي هو أقل من أربعة وأكبر من مين وأكثر من ثلاثة هو نفس الله غير ذلك. هل تبينه؟ ده أربعة ثلاثة. ليه الكلام ده؟ لو خط الحجارة الحجارة هتبقى الفلد السريع مليئة للأطلوب لو خط الطراب هيزود فيه الفلد لأن مش عارف تنخذ وروح للطراب فيه ويحصله برق في الكلام ده فاعمل إيه؟ أخذ من أربعة لثمانية إنش ده اللي يقول في الصغير أنديروس أكثر حجم ينفع وذلك يكون الحجم كله ده المصاري زي مش عارفين ده كله والاحكام كلها بتقرا واحده لازم هتلاقي واحده ونصها واحده ونصها واحده ونصها واحده ونصها واحده لكن مش تلاقي تراب مش تلاقي واحده من اعضاء فهمت الليله؟ لا كل دي ودي بعد رجلين مستجيبه الارتفاع النصوص طيب كده لايك هي مهمة جدا مهمة جدا ليه؟ ها؟ شاب سنبتون الرايب تسيه وطول طيب ايه مشاكل السنبتون الرايب؟ قولي ايه مشاكل السنبتون الرايب؟ او مشاكل عمالة نعرف مشاكل تسيه وطول عبد الله قال لك سبحان الله هي مش ما عندي محدش بيفرح يعني الست اللي قالها انا ما اقدرش اقول لك ولا اقدر اكلمك خالص لو كنت لو بس نفسك طلب بس كويس ليه بقى يا جماعه ما حدش انت بصراحه ما تقدرش بص بقى قلت لك يا جماعه ما حدش بيفرح ان انت تقول للزميلك كومبليكيشن يقول لك لما اقول له كلمه لا هو صح يقول لي يا اخوانا تقوم الاسكوز كويس يبقى مسؤولي اكسبوز في الضرايب يعني مكتوب في النور بس انا مشكلتها ايه؟ ان انا ممكن تبقى اكسبوز ولما الاكسبوز تعمل لي ريبريزنج ريبريزنج وفاض مش حاجه اسمها كلمه ريبريزنج ريبريزنج دي كانت حلوه انا عايز اخد كل البدائل الحاجه المصر الوحيده ايه؟ يبقى الريد بوز سيور وير ازاي تفكر الريد والكلام ده كله هناخده في الالكتريك والفايبر طيب اعمل ايه تاني ليه ما تفكرش مشاكل الريد الجرنيون لو الجرنيون كبير قوي قوي بتبقى يبقى ايه انفكشن ابلوز لو هي ضاب هتزود الاير وير ريزيستنس وهتزود الاير وير بريشر كويس قوي مشاكل تدريب ايه الانتر اكشن ويز ودي بس قال المشاكل اللي بتحصل مع الايه واحد كومباوند ايه اثنين كومباوند بروم وكلور وباي كلور كتان بروم وكلور وباي كلور ها ما كانت بروم وكلور وباي كلور كتان حلو وكلور وباي كلور ايه ده وده كارب مونوكسايد. وده كومباوند ايه؟ لما يحصل في اكل مع مين؟ ميتين سيبر البرومو كله ده يكونوا زي لما يحصل كومباوند مع الهلوسين الكربون مونوكسيد مع مين؟ احنا قلنا مين؟ احنا قلنا مين؟ قلنا مين؟ فين انا عليه ده نعم؟ لايزو كسرونو انفلويد اكلات كلمه وطايف مع الثلاث كويس قوي دراي جين دراي فلورو انتجين دراي فلورو انتجين يبقى دراي فلورو ايه انتجين و بوستر الوحيد عشان نخلص البيئة دي الوحيد اللي بروف اللي بروف ان هو بيعمل تأثير الكمباوند ويعني دايت فلورو إيثيلين وفوسفين ويعني في أرض إيثيلين سندروم ويعني الإيثيلين هو الترايبين ولذلك الترايبين دايت فلورو إيثيلين أبسولوت أولترا إيثيلين اللي يتحط على ذات البنج من فيس مرة تتشال كمان تتشال المرايضة ما شايش ولذلك الترايبين ده من عيشة بقية بهاي بيستفت إيه الميرا بسيطة نعمل العادة يعني شرف البرايت برا حداي حاجة اسمها الميرا بسيطة فايل هنا وكمان كويس بتستخدم فيه كده وتنزل فيه كده في المستشفى بره ده فايل ده الوحيد اللي هو وجدوا اللي بيطلع ايه جراك في الاسيتيلوما ايه فايل بروري دي وايه بوستريس ودول بيعملوا ايه ار دي فايل جروب بيعملوا انتفايل ولذلك مستحيل تلاقي فبرايبر بالفرايب كله ويسيرين هو فرايبين على اي جهاز في ايه؟ فرايب وخلص الجهاز وانتهي طيب ايه حدودة بتاعتهم؟ دول لهم حدودة وده ايه حدودة؟ يا عم عزيزي لو كلهم لو عرفوا في الفيديو دول يعني حاجة غيبوا الدكتوراه هيجيلهم تنفر اكشن اوفر الهند اسيتيك هنتكلم عليها الدكتوراه هنتكلم عليها النهارده الفارما الهند اسيتيك هنتكلم عليها الجديد كويس التكفلورين كومباوند ايه؟ كومباوند ايه ده ايه كومباوند؟ ايه بصيته ايه؟ تحتاج ايه؟ بيقول لك ايه لو بحاجة دلوقتي لو انا روح جبت عيال ماشي على كيلو وقعد على كيلو وكان شوية بسيط وقعد مدة في الكيلو ورحت عملت الانفكشن اللي كومباوند بقيت الدم بتاعه هلاقي ولا ماليش هيه لكن هو بيقول ان الكومباوند ايه المستند الخروج بايه الخروج بيعمل ايه بيعمل رينا توكسيك بيعمل رينا طيب هل احنا في الهيومن لقينا ان الفلورين اللي بيطلع كومباوند ايه اللي بيعمل رينا توكسيك ايه لك الهيومن رينا توكسيك لما ايه الحكاية ايه بس يا جدا الحكاية ان السيبو لما بيخش على السوق دوء الضربة بيطلع الكمباوند ايه الكمباوند ايه بس عشان يبقى توكسيك هو مش توكسيك عشان يبقى توكسيك ايه جنس عايز انزايم اسمه بيتا لايز انزايم عايز ايه وهذا البيتا لايز انزايم هو الحصن الحفر هو كتير قوي بالفعل وقليل جدا في مين؟ في الهيومن قليل جدا في الهيومن ولذلك صعب جدا الايه صعب جدا ان الكومباوند يتحول الى توكسيك ايه طيب ايه اللي بيجري اللي بيجيه الزيبولين الكيمبر اكت نعم الايه السيوة دو افضل يقول لك هو لو انت حطيت بارلين اكبر من ايه سوبرلين بارلين اكبر من والانظر ما يعملش حاجة الانظر وجده انه ما بيعملش ما يطلعش كلام بكله الانظر ما بيعملش كلام بكله فقال لك البارلين بيعمل اكبر من سوبرلين قال لما تنشفه لما تنشف الصورة يعني انا الشفاء لما تقعد فترة ما تشتغلش تيجي مرة تشتغل اول رياكشن بيحصل بيحصل ايه بيحصل سيفير ديستراكشن لمين للجزء والفيتال الحمار ودي بتحصل امتى في الجماعه بعد الاعتزال بعد الاعتزال ولذلك ايه يحصل اول علي مونديت سيفير هما مسمينها بكود لان هما ناس اجانب بيتموا ويفهموا مامبي لأن هم ايه هم عجلتنا بتحاد كويس احنا مشكلتنا جمعة وسبت يبقى كانها مامبي توكسيستي كويس يعني حافظين احنا بنسميه حاجة فده وين توكسيستي سبق لكم يبقى يعني ايه عشان اللي بقى ازاي تعرفنا يقول لك يوم الاثنين يوم الاثنين حد والحد احنا شغالين يعني ايه والحمد لله خد الشرف والمستشفى يعني انا يعني حلو الكلام هم عليك الجماعة الأدائب بيقفلوا خالص كل المستشفيات ومش بيقولوش اللي احنا في حد يا مريض كويس ارجع ورا لما تربطون دي يتشبعوا بالهيدروجين لما تشفعوا الحرب هل بس اما يتشبعوا بحرب الجسم يبقى عملنا ايه كلهم خبروا لان الكربون او ضاعي التخافوا فخدوا كلهم هاي ما هو كله هاي ده اللي يسميها ايه آن يبقى لما اكون في فرح بقى يسميها الميثان كربونتين يسموهم كروكان حلو فهم عملوا ايه عملوا ايه شالوا دي وحطوا ده في مكان هرمون وشالوا دي وحطوا مكانها كلورايد وسموا كربون وشالوا ده ايه وحطوا مكانها كلورايد وشالوا ده ايه وحطوا كلورايد وشالوا ده ايه وحطوا كلورايد وسموا دي كربونات رقم 1 وكربونات رقم 2 والكمبوند ده بقى اسمه ايه دلوقتي ون تراي كلورو 2 كلورو 2 كلورو الثاني ده عارفه ده مين؟ يدوب كل اللي حصل في الموضوع كله اللي الهالوسين لما دخل يضرب الصوبه لاين حصل له ايه؟ اتخبط حصل له منه جزيئه واحده اكيد وحصل له هيك مكانه فسميناه ايه بقى؟ فخلاص بقى برومو كلورو طاي كلورو ازاي؟ نعم؟ ده انت ممكن تاكل الكومباوند اللي هو طلع من الهالوسين والهالوسين كان اسمه ايه؟ تراي خصمة انتوا عارفين ده بيحصل امتى؟ لما يحصل ربط الباس وي للهالوسين في جسمنا الهالوسين بيكسر في جسمنا ازاي؟ لما حد في تراي يقول لي الهالوسين بيكسر في جسمنا ازاي؟ قول يا حبيبي البروتون انا سيبك بتتكسر ازاي؟ ميتابوليزم البروتون انا سيبك يلا يا كبير يلا بلاش حس ولا بتاع بلاش هو مفارق كله مكبر بلاش ها قول يا ابني اللي ما فينا بس اللي ما فينا بس قول يا ابني بص يا جماعه عشان تجيب الكلام من اصله عشان بس احنا دماغنا كلامنا معلوم شويه نجيب له موضوع اي ميتابوليزم في جسمنا بيحصل له ايه؟ بس يا بيت فيز 1 ده ثلاث حاجات اللي هو ايه فيز 1 ده؟ يا اما هيدروليزيس يا اما اوكسيديشن يا اما ريداكشن وفيز 2 اللي هو كونجكيشن بس يا عم يبقى عندنا كام؟ هيدروليزيس هيدروليزيس ومفيش مخلوق يحصل له بالرودكشن الا واحد في الهالوسين وكلهم كل اوكسيليت اكسبت هالوسين بالاثنين اوكسيليت اند رودكشن خلص خلص طب القصه جت من ايه؟ شوف الكلام الكريان مفيش وضحها كده في الخندق هنقدر نتجوز بتاع الفقراء طيب هي القصه جت من ايه؟ القصه لما بينا الهلوبين بيقول اسمه ايه بقى؟ ممكن يروح يعمل لي ايه؟ سوكسيستي ده بتحمل سوكسيستي بالضغط البصري لا يا شباب من 20 سنه كنا بنقول ايه دي اكتشفوا ان الاوكسيد البصري هو السبب في عمليه الجهاز ايه السيستي في حاله نهائيه هات فايبريشن طيب بعض البروتين ده بيكسر ازاي حد يقول البروتين ده بيكسر ازاي البروتين النسبه الكبيره قوي قوي قوي في الاوكسيد ده بصري بالاكسيد ده ايه والنسبه الصغيره ايه الضغط البصري الضغط البصري يحصل امتى لما يكون عندي اوبيسيتي لما يكون عندي هيبوكسيا لما يكون عندي ريجست اكسبوجر لما يكون عندي موربيد اوبيز عشان ده كتير يحصل ليفر ايه الضغط البصري الضغط البصري يطلع مين يطلع بي سي دي اف بي اللي هو مين بيبقى كومباوند اسمه بيسموه ايه؟ تراي فلورو ايثان تراي فلورو ايثان التراي فلورو ايثان اللي بيعرف بايو بيتقسم الى تراي فلورو اسيتالد هايد وتراي فلورو اسيتيك اسيد بيتقسم الى ايه؟ كفو الى ايه؟ تراي فلورو اسيتالد هايد وتراي فلورو اسيتيك اسيد لحد من 15 سنه فاتوا كان بيقولوا لنا كل الكومباوند الخمسه دول يروحوا فين؟ يروحوا لهم خالص حاجه الا جم في الاخر وقالوا لنا لا تراي فلورو اسيتيك اسيد هو ده اللي بيروح يعمل كونجيكيشن وحاجه في الليفر وهو اللي بيعمل هذا خالص وسموها اسيتيليشن اوف ايه؟ اسيتيليشن اوف اسيتيليشن ونكتلوري الجديده اللي هي من 15 سنه. ايه اللي عم بيحصل؟ ده ازاي فلما لقوا الفلوسين بيعمل كل المشاكل دي قالوا لك بلالينا شيل مين من الفلوسين؟ شيل الكلورايد من الفلوسين وحط مكانه طال كلورو ميثايل برو طال كلورو ده وتحول ايه؟ لايس لما خدته وحطيت طال كلورو ميثايل برو اتحول لايس انت عارف حصل ايه؟ بقى عطيل على الكابوريا بقى تبقى كتبيت الكتوائي بقى من أول 20% إلى حول كام؟ بوينت 2% إن شاء الله مضطر مرانا هجيب لكم كل البروتايا في الاكتراف مريض كلهم طرقينهم بعض لكن رول اوف 2 20% إيه ده؟ 20% ده مين؟ 2 فلورين و 6 فلورين بوينت 2 اللي هو مين؟ طيب البوينت هو تو بالسنت والسولورين ده اللي بيعملوه بتاع البروتين خلصت اللي ما يعرفش الكلام ده يا جماعه بسرعه يروح يبقى خالص مشكله ده يقول دكتور ايه علشان السولورين بيتكسر بنسبه 75% وبيعمل لنا توكسيستي اتلغى السكور خالص وما فيش مكان يبقى اللي بيعملوه بتاع البروتين ابتدت 75% اللي هو ايه؟ السولورين ده داخل الزباله ده عندي مين؟ الكلام ده مين؟ وايه كومباوند جروب وكلور بايت جروب الكلام. ودول قلنا الكريتر الفيريات بيعملوا توكسيسيتي، لكن في الهيومن توكسيكوشن لو بيستخدم نوكو انستيجا فعيان ايه ريلاكس. اما الكربون مونوكسايد توكسيسيتي بتحصل امتى؟ نفس الكلام وكذا كله، لما جيت الكلورين او جيت الكلورين او جيت اي حاجه منهم كويس ينزل اكل مع الصوت ده بيطلع كربون مونوكسايد. كربون مونوكسايد ده بيدينا اكتر من 1% بيبقوا داخلين 10%. اذا وصل ل 50% هيبقى توكسيك بيعمل كربون مونوكسايد. اهم حاجه في الكربون مونوكسايد ايه؟ الشوك الزلازل والهيمونيوليزم والتوكسيك. ثم ايه؟ حبس والعيان يموت احمر. العيان يموت ايه؟ احمر. ولما احط بقى الكبير يعني يقول ادي في الكبير الكبير المرسايد ودي كمين دور معرفة مجوالي الكبير ده كده ايه؟ يبقى ده ازاي نقول؟ يبقى ما تقر لان ما بقاش المقصودة غير معاك انا كده ايه؟ كمباوند ايه؟ فين؟ برومو برومو بقى برومو اللي هو مين؟ الالوسين عشان نقابل اللي هو ار ويوز كده ده الكلام ده عشان نعمله احنا مستمرين في الموضوع ده. طب قلنا ايه سيركل سيستم والاكسبشن ما فيهاش فيه لاول حاجه يبقى انا عندي جهاز فين بالسبب واللي يعمل لي دي كيست كومبلاينت تيست وحاجات ما يبقاش ضرب فيه مش كده. اول الحاجة الثانية لازم يكون عندي كيلومتر موبايلر كابو اللي يديني نوكلو موبايلر ينتر اكل كومباوند مع الايه ده. طيب امبارح حد من زمايلكم بيسالني سؤال بيقول لي بيقول له كان السؤال ده كان في الدكتوراه بتاعنا امبارح بيقول له لو انت عندك عيان ماشي على فلو لو فلو اقل من 500 مللي وصل ذا بيهيفير اوف بروتاين انستيتيك اللي بتخرج من فابرايزر هتكون قد الفايلنج اللي انا ابتديت اللي انا عامله للدليفر ده هتكون قد الست ولا هتكون اقل؟ اقل من النص. فقال لك ايه بقى؟ الكونفشنال فابرايزر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي عشان اجيب الكمبيوتر ايه؟ فبرايزر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي ايه؟ دي اللي هي فيها ايه؟ فايه بالفايبر تشيمبر شويه قليلين بيخشوا هنا وشويه بتطير بايه؟ بالفايبر. وبعد كده تاني تشد عليها في المية عشان ما يبقاش له ديبندنت كويس. وبعد كده يقابل ده يديني انا مظبط 1% هيديني كام؟ 1%. هذا الجهاز كابل بيعمل الحكاية دي طول ملع بس أكثر من 1 جيت إلى 15 جيت الكريديشن طبعا. إذا قلنا عن 500 جيت دي الكمية اللي هتخش هنا غير قابلة إن يحصل لها كل ساتوريشن. ولذلك الريدنج اللي هيطلع الديلوشن هيكون أكثر من مين؟ من 1% هيكون نص في المية. يبقى الدليفر كام؟ المقال من اللي كان الواحد منه. ولذلك العيال احصلوا ايه؟ حياتها احصلوا او رمز. الكلام ده بغلبنا عليه او بيقولوا هنغلب عليه في رابع جيلة الجديدة اللي جاية لو بيكا ميجر بطلوب وبرايتر اللي هما انجيكتر وبرايتر اللي هو كان جايبين دلوقتي في افضل ايه وعندنا عشان نتغلب على هذا الكلام. ان احنا بنعمل تكريم تسولوريك لما قلت كان عبارة عن ايه؟ طول ده يقص ايه؟ تركوي. انا بقى بلاحظ كل الفايبر الكبيره كلها بتعمل كده. الفايبر بيمشي لوحده والفايبر بيطلع يقابله وبينهما بقى لو سنسور بيتحكم انا عايز قد ايه اخرج ازاي اخرج شويه على شويه. ولذلك مفيش حكايه ايه؟ ده الحقيقه. اخر سؤال كان بيتنال كده علشان الكليات بتسمع على بعض هل يبقى لازم يكون عندي موبايل كويس، لازم يكون عندي انستيلا شيء كويس، لازم عندي اوبشن تنفع عشان يبقى عندي فاير اوبشن كونسنتريشن كويس. حلو الكلام ده. القصه مش عايز اخش في كتير من ناحيه لازم تكون طبعا في افيشنت ايه في وقت. انا بس بجري علشان القصه دي 100,000 ازاي خمس ازاي وضع القصه ايه الخمس ازاي مش محطوط بايه؟ انا مش محطوط بالكامل ازاي ايه الكامل ازاي كلها عشان نخلص البيت. ولا نبدا مين اللي كان حاضر المره اللي فاتت؟ مين اللي كان حاضر؟ اللي ما كانش حاضر يقوم يروح دلوقتي وبعدين يجي بعد ما خلص. مش هنقول الكلام ده عشان مش عايزين الاول ونفهم. احنا قلنا الناس هفكركم بس بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. انتوا فاكرين دي؟ ان احنا لما كنا بنشتغل بالبنتريك وبنخبط بترزع بترزع بترزع كان عندنا خمس مشاكل. الخمس مشاكل قلنا نحلوها. قلنا احنا عايزين ايه؟ بس يعني عايزين ايه؟ فطلعنا سوست الوايت. احنا مشكلتنا البريشر اللي عمال يخبط يخبط يخبط فقلنا لازم نعمل ايه؟ نكسب الروز مود. طلعنا حطينا مود كتير حلو وقلنا البريشر كنترول البريشر مش مود. قلنا المود اللي هو مين؟ الاسرائيلي اللي هو الكلام ده كله. بعد كده قلنا لازم يكون الجهاز لايبل ولو قرب اللي يحصل ايه؟ يجيني لو غير بوري اذا كنا سيبنا بنجوز وقت بوري يبقى قادر يديني لو فلو يبقى لازم يكون سيبنا بنكون يبقى بدي انا اكون ايه؟ ما حطيتش فيه ايه؟ قرار ومنصر وجلال. ده القصه كلها وشرحنا ايه؟ مغير هاني فرحان ايه اللي غورها في يا جماعه كويس. ولذلك الموبيشر بتاعتنا قلنا تيبل وبيكسبل وعاكل وبيكسبل وبيكسبل تيب مين؟ لا هو مات عليك مطور وشوفنا الكلام ده كله وشرحناه. حلو الكلام وقلنا في الاستابيلتي المشكله كلها ان احنا عاوزين نموت وشرحنا الموت ايه؟ فنتريشن وقلنا كل الموت بتاع فنتريشن من اولها لاخرها اهي كلها وخلصنا. وقلنا ايه؟ الحاجه الثانيه لازم يكون اكل سويت يعني المشكلة عندنا في تقريبا كتير جدا ما بين مين؟ سنتر والدليفر والدليفر. احنا بنرجع الكلام ده مش حاسين. والدليفر جاست دو تقبل الانتجرال مش فاهمها تنزل الوقت اهي كويس وبعد كده ايه الكونفرنس كويس الحمد لله كويس. وبعد كده قلنا ايه يا شريف؟ وشرحنا المثل وقلنا كل الكلام ده كله وادي الديكابل الجوهر اللي بيسال عليها وادي التسابيري في الكوره ايه؟ لوك لوك. وقلنا في حاجات كتير جدا على التسابيري وكده لازم اكون ايه؟ ها عرفنا رقم كده لازم اكون في ايه؟ حطيت قرار في حطيت كهرباء الكترونيك كنترول بوكس وعملنا بالفيديو كمان. اللي ما حضرش المحاضره الاولانيه فكروا ان احنا قلنا ايه؟ جهاز الفيديو عباره عن ايه؟ راس وجسم وبعض ورجلين مش كده؟ قلنا الراس ايه؟ الامرجنسي اكويبمنت. هو الامرجنسي اكويبمنت قلنا ايه؟ الامبو وقلنا الاكسجينيشن الاسطوانه اللي جنبينا وقلنا الستشر ولجنا الكتريكال ايه؟ كابل الكهرباء. ولذلك كل ده مش هيشتغل الا في الكهرباء الكهرباء الكهرباء. كل الاجهزه اللي جايه دلوقتي كلها الكترونكس لو ما فيش كابل نون ديتاتشبل اور نون ايزلي الهارد ايه؟ الكاتشب. لازم يكون هذا الكلام. طيب ايه انواع البنتريك والخلاص؟ اول واحد من الكتب كونديشن الامر ابيع ده في الجماعه بتوع الاسر الجماعه بيجي يقول لك لو انت دخلت على جهاز وما لقيتش الكتب كونديشن الامر اوعى تشتغل روح تشتغل اوعى تشتغل. في عندنا هاي بريشر وكونتينور هاي بريشر خلاص في طبقة مشكلة بريشر قرار في الأرار متعدين وفي أرار متعدين في الفولو وفي ريفيرس فلو لما يكون عندك انكومبتنت فلو ريليشن فال يبتدى كده ريفيرس فلو. دور كده هتلاقي ايه؟ ممكن تروح للليكتس بتاعتنا والكومبتنت ممكن تلاقي ايه؟ الاختبارات اللي فاتت بتاعتك بايظة. deep connection يا منار. How do you make deep connection? How do you make deep connection؟ فمع المرة اللي فاتت لك مع المرة اللي فاتت جامد جدا. قول يا منار مش فاكر مين؟ الله عمر الله قول يعني حسيت على الست راحي واللي ما يروش على الست ايه يروح روح وبعد كده الديسكونيشن بعديه عضو مين ده مهم جدا جدا جدا وده اهم حاجه في جهاز التقدير ومش هرجع عليه كتير ايه بقى مش عارف الهاي بريشر الارام دي اول ما البريشر يقلع هيتوقف لك رحت لقيت حد حاطط لي سؤال في اسمه سستيند كونتينوس اليفيتد بريشر الارام كويس الاثنين اذا كان هاي بريشر الارام او كونتينوس اليفيتد بريشر الارام ده الاثنين بيقيسوا ايه هاي روتيشن وايه بيضحك ايه اسباب الهاي روتيشن قالت لي بطنه وشيسكو ايه ورقبه وبطنه بطنه بس ما هو عين على بطنه مطلوب ممكن بس ممرضه ده كويس السيو تو الفابتريشن الجراح نايم على بطنه والحكيم ما شافش غير التراكتور صدره ها برضه هو يوم الصوره برونكوس باد سكريشن ها فيبر مونري ودينا هل بروكل انتوميشن كيفو بالتيوب تميزه بالبقاط السودرال كونتنتد اكلين ده هاي فلويد انا كل مره بقول الكلام ده كله علشان ايه الاسئله دي ما يحصلش يقول لك ايه بقى اعرف ايه بقى يا عم الشيخ بص يلا قول بص هاي فلويد ماشي بس ستاند وان كومبريسد وان يعني ايه Compared the airway pressure of storm with the deepest level to ensure that part of the storm falls below the level. تمادي عمال يكمبير مع بعض وتمادي الحته دي جحش. كويس؟ ايه حاجه ثانيه؟ بس. If it does not لو ما كانش حته لو ضاعت ايه حته ولا ايه؟ انا غام ساوند. غام ساوند. يفضل يساوند يساوند يساوند يساوند كونتينو ما يقعدش. يعني تيجي في العروق يساوند بس هو وقت ثاني ما يقفش ابدا كونتينو. بس حاجه ثانيه بقى. طب ما وقفش وانا برضه حاطط سماعات وده اللي بيحصل وقاعدين بقى نسمع ام كلثوم ونسمع معرفش كان الحكيم الجماعه دول ونسمعهم وتمام التمام طب يعمل ايه الجهاز؟ شو بقى هيعمل ايه بقى؟ سم الارم بيسبيرت وغاز بيسوكن فاكتر 10 سكند بيسوكن هتمسك لمده 30 سكند انت عارف اللي بيسبيرتك سكند ايه؟ حد يعرف؟ ايه هي يعني ايه دي سكند؟ ايه ده كان ايه ثاني حاجه يعني ممكن دي ما هي دي سكند اللي هي يعني ايه كلمه ابنيه؟ يعني ايه ابنيه؟ يعني ايه ابنيه؟ طب فين المفروض هو عشان ماوس فوز ده دي سكند يعني انا عايز واحد منكم دلوقتي يوقف فوق ويوقف من اهو في سكند عايز واحد منكم دلوقتي يعملها في سكند حد قال لي يعملها في سكند حد كلكم هيقعد وقت في سكند ولذلك دي ابني يعني هو ايه بيعمل الحق ابويا العيال يعني ايه في سكند وعلى السكند كويس طب عندي انتبهش القرار العيال في نيجاتيف النيجاتيف بريشر بيكتبر ايه نضحك ايه ممكن يخش فيه من بريد في اسباب كتير جدا انا بتوقع الله علشان ما انت الالكترونيك كنترول بوكس الالكترونيك كنترول بوكس اللي بيحطها اللي بيقول لك ان انا عندي بقى ايه فايدة كله وبيك المستويات في البيت بتاع كام والمستويات بتاع كام والمستويات بتاع كام والاي ان اتش كام والبيت كام كل ده بيكتب لي عشان ايه فبالتالي في البيت ممكن مش ممكن رغم ان هو على الفيزياء ماشيين بالبيت ده عباره عن ايه هاي سيو بتجيب بتحكي لك انت بتطلع الحمد ده وتدخل ده لحد ما تمشي على يمين كنت حاسس لحد قريب اقول الموضوع ده صعب جدا صعب على الناس لكن للاسف الموضوع دلوقتي نروح الاي سي يو ونلاقيه يتم نروح العمليات اللي هي تتم وطالما الحاجه بقت تتم خلاص مالهاش حاجه كنا زمان نقول الليزر ما يقفش ان وضع الليزر ما يقفش ان وضع الليزر لما قلت ان بقى العمليه ما لازم ايه؟ طيب عايزين نشرح الجرافيكس كده بالراحه كده قول يا معلم قول ان انا هقول النهارده عشان الناس ما تتضايقش وما تعقدش

الاستاذ الكمبلايس بتاع العالم ده كان أفضل مفيش أفضل بسول كان حلو اللي كان شوفوا بصوا شوفوا الجمال شوفوا الكلام شوفوا الجمال كومبلايز بريشر يعني بتتاكل كومبلايز بريشر يعني لما اروح اجيب مين تخيلوا بجيب السايدر بوزو سايدر بوزو بالكوريكتد اللي موجود عندي وتحتيه البلاتو بريشر ناقص البيت ده يقول لي نستهلك ايه؟ نستهلك كومبرايز نستهلك ايه؟ نستهلك كومبرايز أما الديناميك بقى هي ايه الفرق بين الديناميك والستاتيك؟ هو الستاتيك بالجنود ايه؟ الراجل قال لي انا بقيتها ومفيش منه خالص طب هي بالجنود ايه؟ بقيتها ايه؟ عشان شمس ايه؟ دي الستاتيك بتنديكيت ايه بسمينها؟ البلاتون ريشن ناقص البيت فيقول لي انا عندي ايه؟ السبب. او امال الديناميك دي فايدتها ايه؟ الديناميك بتقيس بقى بورسون بتقيس الالاستيك كومبلاينس لكن بتزود عليها الايه؟ بتزود عليها لان بقى فيه ايه؟ بلوك ولذلك جاي هنا عندي ايه؟ خد بالكم ده ايه؟ ولذلك لما اجي اقول واخد ديناميك كومبلاينس هقول هاي ده كل يوم البيك ان الفيروس بريشر نار في البيت يبقى كده انا دخلت الكوب ايه؟ يبقى الكيرف ده كله ده مين؟ ديناميك كومبلاينس والحته دي اسمها ايه؟ ستاتيك كومبلاينس يبقى عرفنا من الكيرف اصلا نطلع من ستاتيك كومبلاينس ونطلع مين؟ ديناميك كومبلاينس حلو كان الكيرف ومش ولذلك مورجان لما جاي يقول لك لما انت تلاقي الحته دي اللي عاليه قوي الحته دي صغننه مفيش مشكله هي بس عرف معدول يعني ايه العلو كله موجود في البلاتو كده يبقى ده مشكله عندي مين؟ طيب لما الحته دي تلاقي انها اخطر خالص اللي هو دي يبقى خلي بالك انت عندك مشكله في الايه ولا ايه؟ روح ارجع لتاثير مورجان كده وهم الأكثر وقال لأقول بخير والبشر هتلاقي هذا التأثير كده حلو الكلام عشان ده أنا بقول لكم عشان نفهم الكود ماشي ازاي والدنيا ماشيه يبقى ده الكتاب ده حاجه منه حاجه الاسبيرات والتايم وادي الاسبيرات والتايم وادي البي وادي الكومبلاينس بريشر وادي الريزيستنس بريشر وعرفنا يعني ايه ستاتيك كومبلاينس وعرفنا يعني ايه بيعمل كده ونرجع نشوف الكلام ده في الورك وبريدنج ونكمل الفسيوس ان شاء الله ده مين؟ الكيرف ده يبان ايديال فين؟ لما اكون نايم العيان يا مدحت فوليوم كنترول لما اكون نايم العيان فوليوم كنترول مش حلو قوي لو نمت ايه؟ هذا البروسيس ليه؟ ادي دي وادي لان انا هنا فاصلين بايه؟ اصل انا هنا اهو يا جماعه هنا انا ماليش دعوه بالبريشر انا في كل كنترول انا عايز ادي ايه احنا رحناها مره ثانيه انا عايز ادي كل التبتبول البريشر عندي البريشر سائل على عينه في الراس فانا هنا ايه ولذلك كل كنترول البريشر بتاع ده فيه حاجه حلوه قوي قوي ولذلك انا لو انا شغال على كل كنترول البريشر طيب احط له ده احسن ولا احط له فوق ولا ما يجي عمال السؤال ده من الاخر دلوقتي ففي البولم كنترول ديفيجن بحس بعرف الكيرف ده قوي قوي قوي ولذلك اجهزه التحليل بتاعتنا او كلها اللي نزلت كان فيها ايه؟ ما فيهاش الا بولم كنترول ديفيجن ولذلك ما كانش فيها اللي خس واحد اللي هو مين؟ يبقى 60 على 4 ونص كام؟ هقول لكم المسألة ومش كلها لأن المسألة دي كانت وانا حديثها للناس فانتا نقولها زي المسألة بتقول ايه تروح الحلوها من السهمة يبقى يجيب المرة الثانية عيان قدر مفيش اي مشاكل خالص عرف زباط وطالة كلهم على كم وإذا الصلاة وطولة كم 20 يفرق بالمين لو قال يا ريش يطلع كم واحد في اثنين لو سمحت قول لي ان الصيارات اللي طالب بتاعه كام و الصيارات اللي بتاعه كام هذه المسألة كله الحجاج ان التهمة هنخلص تهمة وان مفرش يحلها لحد ما ايه انا حديثة هنا بسرعة علشان ايه الوقت اللي يطلع عندنا حاجات كتير قوي ده شكل البلو تايم في البريشر كنترول واجي ايه والبرون تايم ده البرون تايم ايه البرون تايم ده اهيك واحد فيهم هو ريلي كولوم ديورنج الاكسبريشن والبرون تايم الاكسبريشن هو ريش تكيد ده او بعدين تستفيد ورق بيت في الرعاية مش كامل قوي قوي لكن عندي كام كيرت دلوقتي هنعرضه عندي بريشر تايم عندي كولوم وعندي كولوم كويس ده فايده هون في فايدة بس مش شرع هقول لك على كده فايدة بتاعتك تعالى الشكل ده هو بجد الدكتور الماني ده كويس الشكل ده خدته معايا في الامتحان وايه وقلت للناس يلا للاسف الكيرف ده بيتعرض على كل المونوس بيتعرض على كل المونوس بتاع الرعاية كل المونوس بتاع الرعاية موجود الكيرف ده بيتي كمان اللي هو ايه اقول له بس انا مش بس انا عايز افهم منك حاجه هو العيان ده ماشي على مود كام الورقه قدامه ماشي على مود ايه ماشي على الحمد لله الاولاني جاي بس عشان بطلع انا كله والله يا دكتور رنده كنت كله عايز اعرف هما بيبصوا الكيفات ولا البطولات ده ايه مش عايز يقول اولادي ما فهمت انت لو قول لي ماشي ده فاهم يبقى ده فهمت انت ده ايه ماشي طب وده ايه ده كاتب لك ليتر بالمينا يبقى ده ايه كمل لي بس ماليش اتجاه ولا ايه فوليو يبقى ده فوليو وده ايه وده ده حتى لو انت مش بتقولش حتى لو انت ما شفتهمش حتى لو قلت انا ايه ما شفتهمش طيب ادي بيظهروا ازاي عندنا طيب عايز حد يقول لي سؤال السؤال ده للدكتور مش حد مش عايز حد يتكلم خالص العيان ده ماشي توتال كنترول ولا بشر الانتاج والله كنت بسال الاسئله دي خالص مفيش اكتر من كده والله يا دكتور انا فاكرك موتور عرب انت بتعقد الدنيا وسته سوده والدنيا بس يا ابني انت اللي عنده وطئنا هنشيله. ويا بس ما تزعلوا انا بصوا الكلام ده ما كنتش بقوله بس الكلام ده بقى اساس شغلنا حرام يبقى اجيب لك الكتب في الشارع وكل الناس دي كلها عارف وفاكر الجوز على ازاي بقى مرات ما بنشوفش حاجه اصلا وبعدين كان بيعملها في فتحه العيال ده اخباره ايه؟ ما يعرفش بيضحك يا عولا انت شغال في الرعايه قول يا رب وانت ايه؟ على الزباط وعلى الزباط هو كم بجرية كم على كم بايت ما يمكن بايت يا اخوانا بايت كهات يبقى لازم بايه بياخد كامي على اخوانا عايزي انت كنت نايت قام اهو بياخد كامي كويس اهو العيان ده عنده حالة نوعوته بيه عنده حاجة ظهر عندي الجهيب هو انا عندي جهيب بيجي بكام؟ عايز أسأل حاجة ولا كده؟ 26 ولا مضبط على كام؟ ليه؟ يعني في بيت كام؟ 25 بس نفس حاجة بس. أما إيه بقى ده؟ أنا أقول لك رأيتني صار أقول لك على الرغم من إيه؟ الفايدة تقول من السباير والفايدة تقول من السباير هو من أكثر. مهم. بس عملوا إيه؟ كل مرة في سنة اثنين بيفضلوا إيه؟ جوه بيفضلوا جوه بيفضلوا عملوا إيه؟ يسترابي. أهو عملوا خرج عن نفس اليوم التليفون. ده ليش ليش؟ ها؟ السباير ده إيه؟ بص كام يوصل بيه؟ اهو في نفس الكلام هنا برضو عند الفيشة ده بيوصل لايه؟ فواحد فيشة كنترول فوق فيشة كنترول اهو بيوصل لايه؟ من زيرو. طب تعال بص عندنا بقى هناك انت حتة ايه؟ انت حتة ايه؟ انت حتة ايه؟ اول ما تشوف الجهاز اعرف انت عن الكتب حتى لو اول ما تظهر عندك كده لا اول ما تظهر عندك ايه؟ كويس قوي. بص هل شو بسبب الراجل التكنيك يعني التكنيك انا عارف ان فيه سبب جوهري جدا جدا هنا في السايفر سكرين. انا من غير ما عارف ان العيان ده عنده اوتو بي وعارف السبب. حد يقرا كتاب النص فيها حد يقول لي السبب ايه؟ نعم بس برضه التاني عارف حد يقول لي كده؟ حد يقول لي كده؟ حد يقول لي كده؟ اللي واحد يعني لما طلعنا مود ده ورا كنت بشرح لكم زمان ساعة ما قلنا والناس اللي كنا بنقول لما عايزين نحسن فرصه ودي الفرصه اللي بنعمل في الانفست ريشيو فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم الانفست ريشيو في الانفست كان عيبه ايه؟ ان هو بيعمل كله ليه وما نجحش. بصوا اهو بتاع ما قلت لكم احنا ما بنطلعش نعمل الا واحد واحد فاكر ده الاي ريشيو كام؟ واحد لثلاثه لواحد واحد لثلاثه لواحد. ده اصلا الانسبيريشن اطول من مين؟ فما فيش وقت اصلا انت باش تطلع فالهوا محدود دول. شفت ازاي انا ركزت ازاي الابلكيشن بتاع الرسمة هي دي ازاي تطلع كل كلمة مكتوبة عندنا وازاي نعرف كويس. يبقى انا دلوقتي لما اقول لواحد منكم يا جماعة حد يحسب لي الاستاد الكومبلاينس يا جماعة حد يحسب لي التقلال الكومبلاينس يا جماعة حد يحسب لي الاسبيرادور تايم هذا المسبرات الثانية مش عايزين نحسبها لو سمحت هذا المسبرات الثانية. طيب هو مش شدي المسبرات الجلوري نعرف نقدر نحسب هنا المسبرات الجلوري يبقى احنا نعرف نحسبها نعرف نحسبها كل الكلام ده بعد ايه عندي المسبرات الثانية طيب اكون معايا خلاص حسن تقول لا معايا طبعا كله معانا الاسبرات الطايم وبيبقى حاجه الموضوع. يبقى اقدر اقول لك البنزين وبتاع انا محط في الاسبرات الكلوري بتاعه كده واقدر اقول لك الدايناميك كومبلاينس اديتيك ريشر بتاعي والبلاتو بيشر اللي هو مين نعتبره فين ولا عندي مين دي وعند فايدا الفوليوم ممكن احسب مين الدايناميك والستاتيك كومبلاينس. ده الكلام المحقق اللي هو الناس يحققها نقول لك تقول استاتيك كومبلاينس ودايناميك كومبلاينس ودي احنا في الكلام ده كله ايه لما بنعرف الكفون كله كله أهل في نهاية كله فهم إيه إيه طيب معني أنا عارف عشان أقول على الاستناد بتاع كده كويس. ازاي يعرف ان اللانج اوفر انفليشن؟ اوفر انفليشن يعني ايه؟ شفت البريشر وصل فين؟ انا مطفر في بتاع البريشر فرق يعني معنى كده؟ قال يا ابني تاخد بس دي اه ما كانش اصلا بيقول لك ايه الرومال اللانج اوفر اوفر اكستنشن انا بقيت واليوم عالي واللانج تحت اوفر حاطط فيكس ازاي في الكتاب بتاعي اه يا شيخ ده فيكس ازاي ده وين جميل جدا اه الفلوريد بقى سريع جدا جدا جدا اهو حتى من ازاي بدأ يغير كده اول ما اشوف المصدر ده اعرف ان انا عامل ايه بس بتستند واللي راجع بس اوراقه اختباريه ده رجع بسرعه فده يبقى عندي هايدي الانتي كروب العالي في الاسبيريشن مش مبطط هيعلى والفلوري في الاكسبيرات دي بتحب اللوك بتحب اللوك بتفكر اه كويس ده الراجل انا جبت كلامه بالظبط الراجل ده اول او كان اول واحد يطلعوا بهذا التقدير وكان عليها لوك قول يا عم شريف قال ايه دي اللوك لوك ها ها حلو قوي ابوس على لما نستخدم اللوك دي مهم جدا خالص في العمليات الاخيره الاول ناخد لوب ونربط عليها ونعملها هبوط ونيجي واقفين على جنب ونخليها هي اللوب اللي هنقارن بيها بقيه الحاجات احنا بنجيب يمشي كده وبعد كده نيجي نقعد مع بعض لا كان عندك كويس لا ما كانش فاهم ده احنا قال لي ايه بتقارن بايه؟ بتقارن بايه؟ ما هو ما ينفعش اقارن بالنقطه اللي في دماغي اما اقارن بتاع مين؟ ولازم نبقى حكيم مليح ونحكي يعني ما ينفعش ان انا بقول لك والنورمال سنترال فينس بريشر ما ينفعش نقعد نبص للعيان كده السنترال فينس بريشر النورمال هو بتاع العيان دي تراجع عليه ده الانتفاع وبعد كده ابدا على البيت وقارن تبع فيه ما ينفعش ان انت تحفظ اللي هي في دماغك وتقول هي دي هي نفس الكلام ما ينفعش نحفظ شكل كرت في دماغنا ان هو ده احنا بنقول بايه واللي ايه ده اتغير ولا اتغير بالظبط ايه هو لما انا جبت عملت الدي سي جي 12 دي انا عارف الاماكن وعارف الاماكن بتاعه الستاندر ولذلك انا عندي ده الستاندر كويس لما احط الدي سي جي مونيتور على على على سيل العيان ده نوت ستاندر ده برضو الجهاز بيطلع لي لقطه في الاول واحفظ اللقطه دي واشوفها هيتغير ولا لا واشوفها هيتغير ولا ما ينفعش يجي فجاه اقول العيان ده عنده وابص فيه اول ما احط عنده مسكينيا ما ينفعش الا اذا كنت واخد ايه؟ واخد تيم لاين وبعد كده السيجنت اتغيرت بعد كده بس انت ما غيرتش مكان الايه؟ فهمنا الليله؟ الليله بتفضل؟ طيب كمل يا ابني فاضل تاني والبيو اشيك كونسيلر نورمال اه هو البيو اشيك كونسيلر نورمال ها؟ ذن بيو اشيك ذات ليترا ذات ليترا اوف ذا بامبينج ذات الحمد لله ده الكلام اللي كان هختاره كمان اللي بعديه The loop next is easier to determine if the spinotomy mechanics or normal جميل جدا جدا هو الراجل قاعد يجيب جد صعبه ويقول لك ده انا عندي كويس قال لك يا اما هعمل بريشر بولينج يا اما اعمل بدون يبقى فورم اوت طيب بصوا علشان الامور تبقى ماشيه بالظبط اللي احنا بنستخدمه قوه العمليات والبريشر بول الجوه البريشر ده احط البوليون فوق ولا البريشر تحت ولا احط ايه البريشر تحت ليه عشان تنشن وانت ان برضه حمول الجسم اللاتيني بتاعه تنشن يبقى البريشر وايه والبوليون كويس طب اللي جايين دول ولو بوليون انت هم ما فيش شيء هدور حط ايه اي حاجه بس خلي دلوقتي طيب يقول لك انت عندك ايه لوب نطبق على بروتوكول ده بنقعد نكتب وبعد ما نروح نيجي والكلام الفارغ ده كله احنا ايه البريشر فوليوم لوب ده هو الفيرت الاساسي هم استخدامات من الكتاب دي يا اما بيستخدموا جهاز البنج في الجنتريت بتاع البنج يا اما بيستخدموا بتاع عمال الشيوخ يا اما بالمور الفاصل مش هنسمع عنهم ولا يا اما بالجنتريت يا اما عشان نريح دماغنا ونعمل احسن كيرف يبين لك مشاكل اثناء التبديل واثناء الاي سي يو واحسن كيرف يوري لك المشاكل بتاع دوري فانكشن مين ولذلك الجماعه بتاعوا الدوري فانكشن تيست ماشيين مش جايبين الا مين الجروب ونص حاطين هو ده اللي بيطلعوا لك الدور في الوقت اللي مش مريح حد يقول لك ايه يا عم ممكن تقول لي ده الموضوع ده ويكون الموضوع ده يا راح صار الكلام العكس اللي مكتوب ده كله ده مالناش دعوه حلو قال لي كده قال كل ده هنقوله والكلام ده هنكتبه يبقى ده هو ده التعليم جميل جاب لست بقى كده قال لي البريشر فوليوم لوب بتاعها هيطلع كده قال البريشر فوليوم لوب بتاعها هيطلع كده ده ايه الحمد لله اهو اتذكر انا اللي عبت عبره وما اسمح لنادي لابني كرسي حد قلت لابني كرسي ده اقسمه بايه في مزاج حد الكرسي اللي احنا ماشيين ايه ادي البريشر وادي ايه عملت ايه انا الفريق بعدين اكس فريق الفريق اكس بس ده لو كنا مين يعني لو كنا الكلام لو كنا ممكن ادي الفريشن ولا اكس فريق مين الفريشن تابع بصوا بقى خلوا بالكم انت هتلاقي كرسي ده مرة يحصلك الفريشن هنا ومرة يحصلك الفريشن هنا حد يقول لي الكلام ده ايه ده يا عم دي مهمة جدا يعني احنا لما عملنا رسالة والناس ما كانش فاهم ده كان قاموا على البناية اللي كان عندها رسالة كان كاتبها رسالة في الشارع كويس اما الفريشن مش انا لو انا بعمل الكيرف ده لعيان ميكانيكالي بنتريجو عيان ميكانيكالي بنتريجو انا بره من الانسبيريشن بايه؟ بص كده يبقى كده بتاع هيطلع لنا ايه؟ البوز من الانسبيريشن وبعد كده بيقف يرجع مين؟ لكن لو انا بعمل كده يبقى برمود الفانكشن بعيان صح الانسبيريشن ده ايه؟ نيجاتيف يبقى لازم اخليه نيجاتيف يبقى كده بتتكلم كده فهمنا القصه؟ فهو عشان لو لقيت كتاب عامل الاسبريشن فوق والاسبريشن تحت اعرف هي هي بس ده عيان ايه؟ صح عيان ايه؟ الكونتينيوم وبعد لكن ده العرف لما يخلوا يعني ده مش هيكتب الاسبريشن وايه؟ والاسبريشن ده ما يلخبطش سواء فوق او تحت هتعرف ان ده عيان ايه؟ الكونتينيوم ده عيان ايه؟ ما هو مش ممكن الكونتينيوم يصير الاسبريشن بوزيتيف يبقى الاسبريشن لازم تبقى ايه؟ نيجاتيف هما ده خلاص احنا هنوحد فكل كود موحد دلوقتي لكن في كود عامل لسه الانسبيريشن فور الانسبيريشن يعني لو حد قراها او لقاها في حته علشان يعرف القصه لكن الكود ده بتاع مين؟ ها؟ الانسبيريشن ولا الانسبيريشن الخط ده خط ايه؟ خط مظلم الحمد لله ده كومبلايس ده كومبلايس مفيش اكتر من كده ولا الاكسيد اوف بريشر طيب الفوليوم بتاعه اهو ودي البيت المزايا الكلب ده بنطلع منه اللوك فورس بريشر زائد كده بنطلع منه حاجات كبيره جدا جدا. طيب انا لقيت شويه دمبل كويسين جدا جدا جدا هو كان طول على البيت ده ايه؟ شوف كده زي الكلام الراجل قال لي ايه؟ لازم تبريد قال صح الكلام بالحط الواحد قال لي لازم تبريد واحد نورمال وتحط واحد تبريد واحد نورمال وتحط هذا النورمال اللي انا جايبه وبعد الايد ده ده شكل ايه النبي؟ الفوز بتاع بارتك الايه؟ بارتك اول ما الاقي اوفر بارتكشن وبارتك والحته دي سد كده زي البدعه كده والكتف بتاعنا اهو اللي من اربع اضرار طيب يبقى عندك ايه؟ اوفر بارتكشن شوف اللي هيعمل اوفر بارتكشن وطلعه ازاي؟ كده عندي ايه؟ انا كل الكلام ده مطلوب وتلاقي اوفر اظن واضحه اهي اوفر بارتكشن بنقول البارتكشن بنقول البارتكشن كله اليوم ده يساوي ايه؟ يساوي بارت روم على طول انا اخش بارت روم لو ما لحقتش العام ده كويس؟ ده ايه؟ شوفوا جمال شوفوا جمال بالنورمال فوق اهو لما كيف ينزل يبقى ده ديوز كومبراين ده ديوز كومبراين لو عينك على اي ار اس او دخل او عيان بينيمه ودخل بمجهول الايفا او في سيلفر روتيشن او او او او او خلينا في الحديد عن الشيء يبقى ده ايه؟ ده هو كان نايم عيد خالص في التأكيد كان نايم عيد وبعد شويه دخل من البرمور فده ايه؟ ديوز كومبراين اهو الكلام مفيش اهم من كده مفيش ايه؟ حتى من كده طيب اما ده ايه؟ سكتي راح مش هيتكلم خلاص بدا تظهر حته كده الزرار ده لحد ما تريجر تاخد نفسك وفيا بعد بدا يرجع نفسه كويس اما ده ايه؟ دي اللي بنسميها اللي هو الانفكشن بوينت اللي انا بحسبها عشان اكيد عندها ليه لعل يا رب ايه؟ اكيد عندها دي ايه؟ اكيد عندها الكيرف بتاعه هو طالع كده تبني الكيرف بتاعه يجي من كده هنا يبقى طالع كده التريك كده ومره واحده تلاقيه عمل كده انا باخد عند الحوجه دي وبعمل كده اهو وارد النقطه دي والنقطه دي اقولها عندها بشره كبيره هي النقطه دي اللي عندها البيجيننج والكومنج اوف هاوس لاين تفتح الهاردلاين هتدوس عليها تيم كويس ادي القصه بتاعتنا ولذلك هتدي الدنيا عند الحته دي اللي هو الريفليكشن كويس ولذلك انا عليك هتقال لي ايه؟ بص الحته الحلوه دي ده كده بتاع ايه؟ بصوا ده نورمال مانجا بتبدي على قد ما الناس بتشوفها مع بعض والكلام ده كله لكن بتفتح الشغلانه دي ومشاهد الحاجات كلها كامله اجي النورمال مانجا وارد وحط احمر ده الكومبراين تعالى بقى شوف ايه؟ في الاير دي حط ده الكومبراين يعني ايه راح نزل كده يبقى بتقول زي الكيرف بتاعي يعني تحت شوف اللي هو الانفكشن بوينت اهي رحت عند الحته الفيرست اللي ماشي عليها علينا لحد ما بدا يبقى في شارب رايزنج الخط الخط ده اهو كويس هيقابل الخط اللي جاي من الستريت اللي كان كله النقطه ده اهي بسميها ايه؟ اللي هو الانفكشن بوينت اللي بطبق عنها ايه؟ خلي بالك بقى عند خبر انفكشن بوينت اللي هي الخط اللي ماشي في الستريت او خبر انفكشن بوينت دي خلي بالك احنا وصلنا للايه؟ للكروزنج وصلنا الانتريت لاندنج اوبتيمال فوق كده لو زودنا اكتر من هنا يحصل اوفر ادي الابر انفكشن بوينت وادي اللور انفكشن بوينت وادي الكومبراين سكيب وادي السكيب بتاع مين؟ اللي هي ارضي سهل نضحك سهل أقول يا أخوان ستة يا ابن عاصم تقول بلابن يا طيب عشان في شيء كل حاجة دي بس ممكن أنا هقول لكم حاجة نصلي خمس دقايق

تحت الأشري. طيب لاست باور ماشين عايز بقى ذاك الشفتين دول حلوين جدا فيهم ثلاث مواضيع والثلاث مواضيع لازم يخلصوا النهارده فيهم كام ثلاث مواضيع والثلاث مواضيع لازم يخلصوا ان شاء الله يعني ونستعمل يوم رابع وثلاث مواضيع مش هيخلصوا فيهم حاجه جديده هو الكلام اللي حضرت معايا من الزمن لمين؟ أول موضوع احنا عرفنا عندي في الماشين أربع مواضيع موضوع السكافنج سيستم ده هيتقال بعد كده في أول محاضرة الجاية إن شاء الله وفي السيفتي فيتشرز أوف ذا ماشين وفي التشيك ليست اللي هنقولها لما نجيب جهاز البنت وهنقعد مع بعض نقوله بس ده في آخر المحاضرات قبل الامتحانات إن شاء الله وفي ال تاني الأوبن أنستيزيا ماشين أوبسلنت وفي انا استنى ماشين انفلوشن حلو ده كل موضوع دي موضوع دكتوراه الجماعه بتوع البيرس ما يزعلوش مني بس ده اسمها ايه ثقافه عامه السؤالين الاولين دول بتوصل حلو طيب اول ما جبت حته ورقه دي كانت صوره رمضه وكتبت فيها انا استنى ماشين اوبتر في امتحان الدكتوراه وحطيتها في كل واحد الورقه في الورقه هي مكتوبه في الورقه وراح يحلموا فيها قلت صراحه طيب ايه بقى القصه تاخد فوزة ونفتة ده ايه؟ قلنا نركز بقى الحين الاول وقلنا معظم الحاجات دي هنقولها بسرعة بسرعة بسرعة مع بعض احنا كان اهو الحمد لله وهو كان بلاد على فرق الصور طبعا كويس والصورة اللي احنا شفناها قبل كده جهاز البنج بتاعنا زي ما قلت لك عامل زي الجنب ده اهو الحنين علينا وخايل يبدو الحب مفيش اي مشكلة خالص بس الكلب ده ممكن يفضل والوقت في اي لحظه جات له هو جهاز البنج مفيد جدا جدا جدا بالنسبه لنا جهاز ماليش حل بس ممكن يفضل فينا ايه المشاكل اللي ممكن نعملها لجهاز البنج ممكن نعمل ديليفري او هيدوكس ميكس ممكن نعمل ايه هايبو بتجيب لي او يحصل سكوميتر او او او او او او يحصل او يحصل او يحصل فالأسد اللي بدأوا يا دكتورة فاطمة يعملوا الأجهزة دي قالوا لا لا لا لا احنا مش هنبتدي الكلام ده الجهاز ده ممكن يعمل لي هذه المشاكل لازم نفكر نعمل ايه؟ نفكر نعمل سيف فيتشرز فعملوا سيف فيتشرز ازاي؟ جابوا فيه جابوا ايه؟ جابوا فيه والسيف دول السيف ده ركبوا في علاج عملوا كام حاجة؟ ها؟ فيه أربعة ايه بتاع الفكر الهدف بتاع الجهاز ده كله في هذا البيت ان هو اللي معمول كل الاوبشنز اللي معموله في جهاز البنج الحديث كله يا دكتوره هيام علشان نمنع استمرار الحاجات دي ها زي البنج الدليفري اوبشن اثنين بريفنت اند ايفنت سكشن اوف ثلاثه بريفنت من كريك اوف فتره اربعه بريفنت من ايه؟ فهمنا هذه الاربع حاجات كان عملوا ايه قال يلا تعمل اول دي المظاهره دي حصلت امتى لو حد فاكر كويس لما نزل في مصر بشرام الطيور ده انا ناكل مين ناكل لحم طعم البعض عمل مظاهره وبداوا يطلعوا وقالوا يا جماعه ايه مور يا جماعه كل شيء نسيب الناس الثانيه طيب انت ما تكوناش نسيبنا احنا اتحنا وبدات المظاهره بس احنا ايه؟ هنقولهم احنا قلنا ايه؟ وقفنا الفكر الفكر في البيت اللي هيبص في الفكر متهيئه انا شرحتها يعني فاكرين مين فاكرين مين فاكرين مين؟ مين؟ دكتوره ماي مش فاكرين دكتوره ماي؟ اه اتجوزت اللي اتجوزت الله عليك لسه فاهمها حلو طب الدكتوره ماجده المره دي الدكتوره ماجده عملت ايه؟ ولا اقول عشان ماجده ما تبعتش عشان ماجده ما تبعتش اقول لك بيصبر على طيب البنت ولا ايه اللي حصل؟ شافت واد جميل ولذيذ في الشارع ولا حكايه ثانيه شافت واد ايه؟ لذيذ وجميل في الشارع المهم الواد ده طلع مؤدب وهي بنت مؤدبه راح قال ايه؟ مش هطول عليكم هاي يلا انا هروح اتجوز يعني راح لمين؟ لابوها يا عم ابو علا يا عم ابو علا يا عم عايز انا عايز اتجوز. قال يلا يا عم نكتب عقد اتجوز ولا وعادي اتجوز ايه ولا وعادي حلو وعاش كمان بعد الشهر ما خلص شهر العسل وكمان بتقول صباح الخير صح صح صح ما التصميم تشعرت ولا عملت ايه لما تدومها وهنروح فين ابوها علي قاعد في البيت قاعد في البيت يعمل ايه يا عادي قاعد ايه قاعد ايه بس عشان يسمك القاعد ايه لما عايض عمل ايه قال لك انا حمار فكفيني لو خلص يبقى يحترم يمكن يحترم ايه خد كفن على ايده كده على مين انا وقفت على القلب يعني حد ابويا بقى عمل الشهادات وراها وحط رجل على رجل وبدا يديله شروط مرخصه جدا. الاول كان اديها له بسهوله اديها له ايه شروط سايبه كده في الشارع. ثاني مره اداله ايه وقال له الجواز ماشي تمام وقال له شروط وقال له يلا يلا يا بنت ايه واحنا عجوز دكتور طلع اسمها ده قعدوا ثلاث ايام ثلاث ايه ثلاث ايام وكمان بتقول صباح الخير ايه عايز ابوك ها قعد يعيط يعيط ايه قال ايه انا جوهره بيحتمل المره دي ما خدش كف من صدع محتشمال على ايده وداخل على مين اول ما خبط في البيت الراجل قال لي ده حاجه جديده انا كنت بقول له روح يا مدام معدودي كمان حلو فاكر الفيلم بتاع مدام دي كويس. المهم ايه اول ما فتح الباب قال له انا علا بوكسون بتطلع معاك ليه؟ هو علا عارف ان الراجل ده بيحب علا رغم جاب بعدها على طول بعد يحبها جامد جدا مش قادر يستغنى عنها ودي مشكله. الطلقه الثالثه بس هقول لك كلمه انت ما ماشي احنا ما عندناش محل والثالثه الثالثه ثالثه وهتحب يبقى احنا عندنا كام خطوه في الطلاق بعديها يا دكتور بعديها العنده على الناس هو ده بقى هو ده هم دول لما عيان ماشي على اوبشن مايكرو كويس الناس بتفضل يفكروا ويحطوا سوبر فيكسر في الاول عن الجفا ولا عن مين عند الجفا الحاجات اللي محطوطه عند الجفا بايظ الطلقه الاولى دي هتفضل ماشيين لحد ما يتجنن وايه ويطلع يحصل ليك كويس. طب ما حصل ليك في الحته دي هنا عند البروميتر عملنا حاجات مهمه جدا جدا جدا منها العقد المقدس اللي هو مين البروبوشن للتكريم عملنا العقد رقم برضه بعدين هتجنن كويس وطلع حطنا له بطريقه السيرك مين الاوبشن ايه ده طلب البنت اللي كانت لك لو ده مش موجود وحضر اسمه النكشن بعدها وحضر حاجه العيان لو انا ما قدرتش ذكر عيانها ايه؟ حلو يبقى نعدي كام مرحله في جهاز البنك عشان يشوف اخر ما يبص البيكتشر ثلاث مرحلات واحد ها كيلومتر ها عشان ولذلك اول حاجه بس طب لايت كيلومتر اند اوبشن ارايف الكاستر لايت حطينا ايه بالكاستر لايت؟ الفيس تو فيس عملنا عشان بقى نحاول اعيد تاني الكلام ده احنا قلناه كله قبل كده حطينا البيت والجد حطينا قال البيت اهو اللي ما حضرش معانا والبيت اهو اللي ما حضرش معانا بعرف وحطينا ايه تاني القصه بقى الناس ما تفرش كده او لا ما نحطش فاطمه على امها بيفكرني بايه؟ بفاطمه قاعده في اوضه العمليات وجابت التليفون في ايديها وشغاله ايه؟ اغاني اجنبيه تخيلت اسمها اغاني وحطت الايه بتاعته وبعدين الجهاز ايه بدا ايه يخلص الاكسجين. اول ما الجهاز يبدا الاكسجين يخلص والبريشر يقل اول حاجه يمدح يعملها ايه؟ لا اول حاجه يعملها يقول لك خلاص مش شرط كمان معلش ممسوحه اول حاجه يعملها يشطب تحديدك مش ايه؟ الحالة الثانية يبدأ يصفر وينور يصفر وينور يبدأ برضه يصفر ثالث مرحلة يقول لك طب معلش لأن المرحلة الثالثة تكون جبتها مش المطمئن. يقول لك يا عم جاك على نفسك وخليك أدو أدو كان دريشة كان خلاص احنا كنا كان في انتهاز دخلين خبنين كل المفتاح بالمكين ينجبلوه كل سنة حتى مبسوطة كان بعد كده العيام هروح بالميلة كويس الحق يا الله قابل فقد النوم يا خبر اسود كويس بلقى الباب فاضية والدنيا فاضية كان فاكة بتاع وعمل فراش الجنين فتلاقي بس النيك اوعى تعملي فراش على عين انتبه لما انا حطيت كام سنتي فيتشر هنا الحتة دي اربع بصوا كده واحد الفيل فيدباك ده جوه الجهاز مش هنشوف ده جوه الجهاز مش هنشوف الفيل فيدباك يعني لما يحصل كلمه فين اما يحصل فيلير الاكسجين باي تيست ميكانيزم او وين شوت اوف بايت ادي كلمه فيل فيدباك اهو كويس وهما ماشيين مع بعض بعد كده ده يحصل امتى لما البريشر يقل كام يقل يبقى كام 25 في نفس ذات الوقت البتاع يبدا ايه يصفر ينور اللي هو الرش الفيجر ها اه يبدا يضخم للفلو في البروميتر ده لحد ما نوصل كام بتنكد السيشن يجي وحاطين كمان في الجهاز عندنا مين ايه اوبشن بلس هذا الاوبشن بلس ده لما اضغط عليه يطلع بريشر كام 50 باوند بالسكوينش ورفعه قد ايه من 35 ل75 لتر في المنت يعني اكلك بيجي الواد دي وتنفخه زي تشوف العجله اللي عندنا الراجل بيوقف لك العجله في الشارع تخيل بقى لو فاتوره عيان راجل حاطط تيوب وكارد وحطيت انت الكلام ده كله وبيتحط البند ده كده انت تنفخ عايز تنفخ ايه العجله ودي جريمه ان حد يعمل كده تنفخ العجله كده بتنفخ فكره ولا طبيعه نعم حتى لو لسه خالص ما تعملهاش انت بتعرف تشوفها هنا في أنا حابب أخذ هاي بريشر والله. ما لازم أعملها. أعمل سدها مصطعف كده هو. جيب البات. طلع العيان وزوجه مصطعف كل الزاد دي. فأنت تعمل إيه؟ أعمل سوكشن. ما تخش العيان حيوان فجارة. عايز تلم البات. أسكن الوايك والنشفة. ودوسها مصطعف كده. ودوس بالأوكشن فلاش فلاش تلم البات يا حبيبي. وبعد كده بوصل عليها. لكن ما تعملش كده وإيه؟ وفيديو لازم تعود ولو شافك نايف صغير انت بتعمل كده بعد ما انت تمشي والباك مليانه هيقول لك جي جي جي ما نشوف حبيبي يعني لازم ثلاث نوع نيفر تست اوكسجين بلس اكتيفيتد انتيوريتد اللهم اني يبقى هم عملوا التست في الشغل اشرح بقى البيت البلد هو ايه وبيشرح الاوكسجين بلس الغرام هو ايه وبيشرح السكن بيشرح الاوكسجين بلس هو ايه بقى هنا الاوكسجين بلس بيأكتيفيت وبنعمله ايه ولو بقى هيعمل باور تروما والكلام ده كله قال الاوبشن بلس والكلام ده كله حلو بتاعنا خلصنا زي ما انتم شايفين كده هم شويه بيت على شويه بيت على شويه ايه الاوبشن بلس على بيت بيت الحلقه كلها ايه الحلقه كلها مالك السؤال مهم جدا جاب لي سؤال ده لو ما جاش يبقى انا حلو طب انا هعمل ايه بقى طيب البار عامل ايه مظهر اول حاجه خلصناها خلصنا بقى خلصنا ايه بقى خلصنا منهم عشان الفهد خلصنا بقينا فاضل ايه بعضين البعض الثاني ايه كويس ادي هنروح عند ايه عند الكوليدر نروح عند الكوليدر حطينا ايه في الكوليدر حطينا لو كنترول فالف حطينا فيها ايه خلاص قلنا معموله ايه اقرا يا معلم ما بعرفش اقرا يا معلم ما بعرفش شوف يا معلم عندي عمى الوان يا دكتور حسس يا معلم ما بعرفش حسس يعني عملوها ايه ها قال الكول مين موت خط يقول بروجكت طلع بالذات لازم تكون بارد عن اي حاجه منها ده مين لو قال الاكسجين يبقى قال الكول خط يقول ان حلو قوي ده الحاجه انتبروا بيقول فاكرتها قلت لك بين البوبين والسكين والتيوب لو واحده منهم باظت لازم كله بيتغير وعملوا لنا ايه؟ الاعلان الالكترونيكي فاكرين الاعلان الالكترونيكي وقلنا لو في مصر ايه؟ الحمد لله انا كنت بوضح الكلام ده وكنت عامل حسابي ان هيجي اليوم ده كويس وده مين؟ العقل اللي ما بين الاثنين كويس اللي ابو علا كان ذكي جدا جدا وعمل في الارقام ده كويس؟ اهو الارقام ايه؟ كويس هذه الظروف سمعتهم طبعا فضلت ايه بقرة واحدة وهي اهم بقرة بقرة واحدة وهي اهم بقرة اللي هي ايه الاكسر وطبعا احنا كل ميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة وميزة هنموت في الاكسر وميزة المحاضرة الجاية واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها نقعد نشرح كل ميزة ان شاء الله كم مرات ان شاء الله حياة حياة تانيين قابل صغير طبعا وأدرك شفت الوضع عليه ده في رسمات كل الاتصال ايه ثلاث سلايد اوتوميت ثلاث سلايد اوتوميت اهو ايه ثلاث سلايد اوتوميت تقابل فيهم قال لك انا في النهار واللي يحصل يحصل كويس ده هيشرح الديتيل ولذلك الجماعه ده انا في دلوقتي اللي قاعد الجماعه فرفشت جاهز خلاص تاني من ايه كومبليمنت فور ايفري سيكشن اوف وانا بقى اعمل ستاندر فيتنج ونوتن فيتنج واعمل تيست ريسيرفيتور وبنتريتور اللي احنا لسه قلناها تو بي سي احنا قلنا ايه تيست ريسيرفيتور احط ايه الارم وليكتور تو بوكس بوكس وايه ده مين كنت اعمل كل ده بص بقى الكلام بقى سهل الخروج والحمايه بقى سهل جدا وحط السؤال المهم جدا جدا جدا لكل الامتحانات What are the rules of thermography in detection of the anesthesia machine abnormal طبعا يبقى انا عبيط ان انا اشرح لكم واقول لك ايه ده الا لو اشرح مين والكارنوجرافي هيتقال مع الموتور بعد اربع مرات اللي احنا هنقوله بعد كده كويس يبقى ايه الكارنوجرافي هنقول بالكارنوجرافي زي اللي انت بتقول الكارنوجرافي وساعتها هنطلع ايه الحاجات اللي في الانستيزيا ماشي لكن بيعمل الريسبشن اهو بيعمل الريسبشن وبيتقفل وحاجات اخرى هنقولها بعد كده ست بيجر تمرين مش هبني تاني اللي هو الادب التاني كويس والبيتنس والارام كويس بتدي الكلام ده كله حلو يا عرض في بلد الزوار بس كده انت بيه اه بس والله اه اه اه اه اه اه يخش بيعمل الريزوار مانوال ديفينيشن وبيخليني لما احط التيوب اللي عندي نفس التكييف كده تكليف الراجل بتاع اير لما قطش التكليف وضغط عبيط عبيط عبيط فراح كان ايه؟ هتنجح لي طارق كبير موديفيكيشن طارق اللي كان فيه الكلام ده الحمد لله موديفيكيشن اجيت حلو قوي النقطه دي مهمه جدا الجماعه بتوع المصانع صانعين الكومبلاينس وجلد التاج ده بريليس بروفايد ان انا عندي رقم نورمال والبيت القابل بس ده مقفول هيفضل يستن يستن يستن يستن ويرقشر قبل اللنك بس بروفايد ده مش مش مش عارف رقم كله مش خطط يا جماعه بتزيد قلبكم دلوقتي احنا بهلا ونمور ده احنا يعني حاجه هو الكومبلاينس بتاعته اقل من بتاعت اللنك كويس عادي اللنك والملك بيفرق عبد اللنك كويس على الباك بار الباك بار المصوره بتاع الميزه بنعمل سلكت فيك لوك يعني ايه سلكت فيك سلكت فيك سلكت فيك يعني سلكت بالرايدر هتضيع الحاله الثانيه بالرايدر انتر الحاله الثالثه اسمهم ارينج بالرايدر اللي هو باللو والسلكشن بيتحط الاول وبعد كده هاي والسلكشن مش مهم قوي ايه ده سبيسيفيك بالرايدر سبيسيفيك ايجنت وايجنت مرة طبعا لازم نقول 17 حاجه لما نقول النجم بتشتغل ولا المره الجايه اللي بعديها هنقول هم مين، ازاي نسيت الكارنوجراف وازاي الفيجن ممكن هنقعد كده كده كنتوا بتشوفوا التعارض من النهارده اللي مش قادر وخايف على شعره المره الجايه كويس ويعني حلو يعني ولا انت الروب بتاعك كده انشورت كده يا شباب. انا عملت ايه؟ عملت دي فيتشر باسكت، دي اهم حته في المحاضره. انا قلتها بسرعه ليه؟ لان احنا عارفين عليها ليه لما بشرحها في حته محاضره لوحديها بقعد فيها ثلاث ساعات. النهارده قلناها في 10 دقايق ليه؟ احنا قلنا قبل كده 14 ساعه مش كده؟ طيب انا ابتدي اشيل الشيك ليست ما ينفعش نقولها لما لازم تبدا يكون معايا مع الفريق هتؤجل مع بعد كده السؤال المهم جدا اللي هتقولنا هنقول في البحر ان شاء الله. ده اسمها ايه بقى؟ برضه نفس الكلام. الكلام ده بقى سهل ليه؟ الكلام ده بقى سهل علشان هو صعب جدا لو احنا مش عارفين الكلام، لو احنا مش عارفين حاجه على الكلام، لو مش عارفين الست بيكسر مش عارفين الكلام. بقى الكلام ده هيبقى سهل جدا بعد ما عرفنا كل الكلام ده. يقول لا انا ابتدي ماشين اوبر. ليه كان المعادله اللي احنا ده؟ اوبر يعني ايه؟ ده ما فيش ماتش موجوده في الجامعه خالص يعني ايه النوع ده دي ما تنفعش ونخرجها بره اوضه العمليات وما ينفعش تكون معانا خالص دي فاضله دي ايه دي لازم عليهم كده وتعبين كل واحد يتخيل انه عايز يكتبنا لما نرجعه لكن ينزل دلوقتي على ارض الواقع وكل واحد يفتكر الجهاز اللي بيشتغل بيه يصفق اللي انا بقول عليه ده على الجهاز كله كلهم فضلات كل مركز ان شاء الله. كويس لكن في ناس عندها كده كويسه دلوقتي تعالى نشوف الالسنه اللي بتشوف اوبس لاند الكلام ده مش زي من عندي لان قلتها في مؤتمر ايه الريفرنس بتاعتي ده زي من اتا وجماعه طلعت حطينا على البي اس على النت ده جايد لاينز مفيش هزار. انا كل اللي انا عملته والكلام ده طالع شوفوا كان ده طالع من 2004 لما السنه اللي فاتت السؤال ده جه في عين شمس كانت مصيبه ولما انا جبته في الدكتوراه وسالته في الشام كانت مصيبتين وبتاع جاي بقى انت موجود من سنه كام؟ يعني مش جديد؟ 2004 احنا بعد على كام سنه؟ بلاش عليه لسه كويس الجماعه عملوا ابسولوت كرايتيريا وفي ريلاتيف كرايتيريا مش مهم بالاكس كرايتيريا رزر في ايه الفرق بين ده؟ ابسولوت كرايتيريا يعني يا منار الجهاز ده مش هيتصلح خلاص ما ينفعش. ريد كرايتيريا يعني الجهاز ده فيه حاجه لو غيرناها ممكن يبقى لكن على حد دلوقتي ايه؟ ما يتجبش لكن في حاجه سهله لما تتغير يبقى الفرق ما بين الابسولوت وايه؟ لما اقول ابسولوت كونترا انديكيشن فاينل انستيزيا يعني ايه؟ اما اقول ريد كونترا انديكيشن يعني ممكن تبقى قصه كده هنا كلام حاجه ايه الابسولوت كرايتيريا؟ اه يا عم الحاج شال بي كونسيدر تو بي اوبسوليت اف اني اوف ذا فولوينج كرايتيريا ابلاي شكلين الاكتشاف اللي احنا هنطلع عليه دلوقتي واحنا هنقول جنب العيون ده عم حكيت عن موجودة مش من محتاجهاش خالص ان هي في الجهاز بتاعك او اديك وات ميك ذم ها لونجر طبعا هتقول لي عشان دي مفيش جهاز يشتغل من غير صيانه مفيش جهاز في الدنيا بحاله يشتغل من غير صيانه ولو جالك الراجل بتاع الطيارة يا دكتور عطفنا وقال لك احنا بطلنا نطلع قطع غيار الجهاز ده يبقى الجهاز ده لازم تشيل ايدك عنه. لو اشتغل الجهاز ده وحصلت مشكله منه وكان سببها الحته دي اللي ما عرفناش نغيرها من الكوليجا اللي احنا بنحمل جرب وراجل قال لك انا ماليش دعوه طبعا طبعا دي كل الناس رفع عليها ادي ايه؟ ادي ليه بتاخد اكزامبل ده؟ ثلاث اكستنشن فيكس بيكشرز اول واحد ايه؟ اوبشن فيلي الجهاز الذي لا يوجد فيه اوبشن فيلي القرار بعد ما يطلق الميك كده والجهاز يتصفر والكلمه دي والكلام ده كله يبقى اول ما مش هتفرجي عليا انا الجهاز العيان انا اشيل الاكسجين بتاعي إذا جهاز ما تفطرش إذا جهاز ما تفطرش أو أنا كرت الأداء مش عميز أو أنا مروح كل ما نبي شيء عشان سبب ما إحنا نبي شيء اللي إذا الجهاز ما تفطرش إذا الجهاز ما تفطرش تمام وطبعا عشان المحاضرة دي كنت بشرحها والناس ما كانتش فاهمة يعني ايه وكشفت لي يا رب فكان لازم احط سلايد على مين ها اوكشن كليير هذا المرشح لهم الاوكشن كليير رغم ان هو ايه طبعا كلكم انتوا بقى ايه فاهمين الكلام ده في تاني جهاز بيستخدم اوكشن مايكرو ما فيش فيه بيفتح الجهاز ده بيجيب يجيبينه في الشارع تخيلوا هذا الكلام طبعا تفتكروا كل الاحيله القديمه بتاع البيت والكلام ده كله كل ده عشان يبقى هذا الكلام الحاجه الثانيه اوبشن مايكرو بروبوشن من رحمه ربنا علينا هي ديفيتش سيستم روك والبروبوشن سيستم ما عندناش مايكرو دلوقتي وللاسف هم طوروا على مايكرو وشالوه كويس هذا البروبوشن سيستم كله وعندنا مين الحكايه دي انا عملت فيها موسيقى من خمس ست سنين واقل حلو تخيلي الاجهزه اللي عندنا دي كان اول ما طلع السيفو كان بيطلعوا لنا جهاز سيفو تكنيكال كومباتبل مع جهاز الانتر لوك على كده ولحد دلوقتي احنا بنشتغل في اصغر عين كده جوه حاطين جهاز نيجي نفتح ده ونفتح معاه بريد ده جريمه لو ما فيش ضمانات الانتر لوك ما يفتحش الكلام انا بس لاحظتكم ان ضمانتكم في هذا الكلام ده هذه الضمانات اللي انتوا تخيلوا مين عندي كتب اصلا تقول لي يا اسطى حصل اصلا في معطلة الاسطوانه ده احنا ما نجيبش الاسطوانه هنجيب العلقه مفيش ايه يعني انت جاي تقول لي انت بتدور على الاسطوانه وأصلاً بتدور على عدية بتاع الاسطوانة وأصلاً احنا دلوقتي جايين جهاز جديد بستمية ألف جنيه بنقول للراجل احنا عايزين الاسطوانة تشرين جنبيه يقول لك انا كده قطعتوني والله العظيم بستمية ألف يقول لك قطعتوني كمان عايزين الاسطوانة صغيرة جنبيه بس بتعرفوا ليه طبعاً هي من جرائم اللي بيكتب في الحاجات بتاعتنا ان ما يطلبش الايد كده الصغيره اللي بتتحط على الزيت تهد هي الاسطوانه دي احنا ربنا مش علينا ومش فاتح يعني ايه انا بقول لك تخيل انت فين؟ في الحرب كويس وعندنا مين؟ للاسف يا دكتور رندا تخيل الجهاز اللي جاي له 600000 جنيه ما فيش ديسك ما فيش ديسك يعني ايه؟ يعني الخرطوم بتاع الاكسجين في الصاموله بالسكر ايه لازم تكون مختلفه عن السايد بتاعها عن الصاموله التركه بتاع مين عند العاديه بحيث ان انا لو خلعتهم من بعض ما ينفعش اركبهم مره واحده دول مش بعض يعني انا احط حاجه مكان حاجه كويس الجهاز اللي جايبينه في الصاله مش مره ما فيش دي مش عارفين له ظواهر مختلفه مفيش قضيه اهو ده اللي انت شايفه لا كوب ايه واحده لا كوب ايه التيشر تيست الاثنين بريزنس اوف أو في محدش مننا هيشوفها كتير كويس اهي عندي فلوميتر كنترول بابرايزر يعني خبر كاتل بابرايزر اللي هو كنت انا لما قلت في المحاضرة فاكرين لما قلت الدكتورة اولى بتبنج في 10 لتر وانا ببنج في 2 لتر هل هيفرق الكونسنتريشن بتاعنا؟ كويس في الاجهزة القديمة الخبر كاتل والكروتيك 2 كان فلو ريبندر كان يفرق دلوقتي ما بيفرقش ولذلك لو عندي جهاز تأثير عليه الكلام ده لازم يطلع بصعة لو انا عندي مش احنا عندنا طلعونا كيلومتر ليثيوم ايد الزيتون دي تفلوك وترولوك ولا واحدة قبليها كان طلعوا كيلومتر بالليل لو في كيلة في الجهاز ده كان بصعة كان فيها قديدة كده هو انا لما افتح الجهاز ده بفتحه بلو كويس ولا عندي بلو كويس؟ هقول له يا سيدي بقى ايه؟ عندي ولا وين؟ زمان كان في أجهزة ويل الأجهزة اللي ممكن تمشي مش احنا التجربة تفتح له الأشياء الزيادة الحمد لله كان زمان طبعا الحاجات دي ما بنشوفهاش دلوقتي أي جهاز ملتهب في الدريسنج سيركل الضغط كر كتبنا بتاعه كام؟ 22 ملي قلنا بتاع الكابل من 19 في اجهزه في الجهاز اللي بيجي بقى تخيل اه بريزنت طبعا لولا ان احنا عارفين الكلام ده قبل كده على كان صوره مكتوب ده عشان الناس ايه تفتكر ان هذا الكلام الفارغ ده لولا ايه ها انا بس بقول لكم اللي هيفتكر بس تفتكر هم الثلاث عناوين عشان الامتحان بس يا دكتور احمد لا تفتكر سيستم فيكتور اكزامبل البيت والبيت والبيت كده خلاص والبروجرام حلو بعد كده البريزنت فاكتور فيكتور اي حاجه زي الكوليفايد فابرايزر زي الكونكشن بتاع الايه الكابل اللي عملها ايه الفريزنج شفت الكلام ده ازاي طيب والداتا كلام صعب خالص الاعداد الكونكشن نو لونجر اعرف بقى الشيء بقى كده ومتعني بالكلام اللي مكتوب تلقى الراجل كان الكلام ده مش جاي من عنده الكلام ده بس في النص الواحد في النص قول يا شريف الراجل المسؤول الشخص المسؤول بتاع السيارة مش قادر يديني الحاجات اللي انا هتعمل ايه في الجهاز ها كان ليا انا عشان اجيب الحاجات دي مش كده انا بقى هو شاب الكنترول اللي تحته خالص وقال لك ايه سيادتك هو مسؤول على الحاجات دي طب الجهاز سيادتك ما سمعتش كلام وقلت هشتغل من اللي مسؤول خلاص كلام واضح وطويل ده عقد مكتوب الجماعه الطوارئ هيجوها لما تيجي بقى تغلط غلطه وتعمل هيقول لك تيجي لحد تحت والاستكتوب الكوليشن بتاعتنا دي في شغلات ايه؟ واحنا من اول الخرطوم والكوليشن والبيزو ديس وقلت لكم ده حضر فين؟ حضر في المستشفى عندنا والبيتها مين؟ ربيتها دكتور التخدير عشان كانت الغلطة من ايه؟ الدخلة دي والدخلة دي كانت غلطة من احيب يبقى ايه مسؤوليه مين؟ دكتور التخدير والطلع ده احنا لناس دعوة فده الخرطوم كانت تضمين في مغيرات فيه حاجاتنا كلها سبيلة ومين لبسها؟ دكتور التخدير جاء مكرم ده مين؟ كل حاجة دي عارف اللي مكتوب احنا بتاع الحياة وانا نادي عم هم اللي عملوا كويس؟ ما نرجعوا احنا جايين فين؟ جايين ده ابسوليوت كرايتيريا الابسوليوت ايه كرايتيريا؟ الان الكرايتيريا مش هتطول فيها قوي اللي هي ممكن ايه؟ هات درجات الكرايتيريا بتاعتنا اللي هي ايه؟ هقول الفاينل لا تكسست تكسست تكسست يعني الحالة فيها بروبوز وزمنتنس عندنا شكل معلش ده بتتحل بوتنشال فور هيوما هيروس بلفة يعني ايه يا ترى سيب بص هقول لكم مثلا يا ترى سيب الادي ده مفتوح ولا اقفله ولا هو لما اعمل كنترول والسبونتينيوس بيكتب الكلام ده يعني الجهاز البيزون ده لما لو انا وعلاقته ركبته وسبته مفتوح مش هيشتغل كده اتنين يعني ده ولا فاضي سيبك من الكونفيوجن دي الحاله بتاعه الكونفيوجن حاول في ايه طيب الى بين تو ميت بس دي اهم واحده يعني ايه دلوقتي يا دكتوره فاطمه الناس جابوا دواء جديد حلو سيبه طب ما انا عندي اجهزه قديمه فانا ينفعش ان انا جيت سيبه احطها على جهاز سنه القديم قبل سن الدنيا، يبقى عايز تستخدم سيبه وغير الجهاز اللي عندك نيو ايجنت. طيب ظهرلي نيو تكنيك. نيو تكنيك يعني ايه؟ عايز اعمل بتاع اعمل لوك روم. كيف اعمل لوك روم على الشيء على كده الموضوع دي؟ طيب غير عندك حاجه ثانيه قال لك العيال ايه ارض اسمه هيبلغوا عايزين نعمل له فايده كله ينفع نعمله على البيت المعفنه اللي هي كانت تقريبا بينه والكلام ده كله والمجد اللي بيخفف كله والشرط ما ينفعش لازم يجيب حاجه كده. ولذلك ايه؟ الجهاز مش قادر يقوم مع الحالات اللي طالعه. هذه الشرطه تمام لا قصه اه مش عارف هايبريد ايه الالي ده وبيلخبط ده اول واحد. الحاجه الثانيه البرو كنترول نو بلوكس يقول لك تصدق تصدق لو دي لو دي مش بروت كده وكبيره وضخمه تقول اجهزه لا كلهم غيروها غيروها من عشان الاوتو بلس مفيش اوتو بلس لا لازم تعملوا كويس اه الاون اند اوف سويتش كويس مين يعني بصوا لحين الاجهزه كنا كمان نيجي عند الكمبيوتر نيجي عارفين طلع على الغلط دلوقتي كل الاجهزه بتاعتنا هو ازرار واحد هو ازرار نيجي عارفين كل حاجه ايه هو كده مش هينفع نشغل الدكتور بزرار زمان يقول لك ايه دخل الجهاز وبعد كده ايه شغل الدكتور كان في زرار للتنفيذ وزرار لمين؟ لا دلوقتي اول ما كان زرار واحد كله بيشتغل يعني علشان نقلل كل ده يقول لك حاول تعمل كل كده انتي ديسكونكشن ديفايس يعني الفلتر بيدخل على طول بيدخل من حطها في اجهزه بتنطر على طول هو كده لو واحد فتح الفلتر تروح على داخل ايه ممكن يقول لك لا شفتوا لها في الثلاثه في جهاز مضمون بتاع الله انا في لو سبت مش يبقى ده القديم سبايس تحطه لا فبيت مش حاجه من ايه بالصدفه الكنتريجر الارم كويس اكيد لازم يكون عندنا ريسبونشن الارم ادي واحد مشاكل في الكونتريجر كويس مشاكل كمبيوتر انا بتلخبط يا جماعه كويس وسلك كلمه الاخيره دي حلوه قوي اللي هي ايه يا عم ماركر تحت على الاقل انا والله انا بقول له اصلا ايه على الاقل كل اوضه عمليات كل مجموعه يونت بتاع عمليات فيها خمس اجهزه يبقى خمس اجهزه من نوع واحد والرغد يبقى نوع واحد المخ وعصاب دول لوحدين عشان الناس تاخد على الجهاز ده وما اقعدش اعلم على الجهاز ده واعلم على الجهاز ده وايه الجهاز ده يبقى انا كله جوه جهاز ايه؟ على فكرة الناس مش الكلام ده من الصدق يقول لك انا هعمل له ايه؟ انا راكب العربية بتاعتي هو اللي ماسك الموتور هخبط امه طب ما انت خبطت امه فيقصد ايه؟ لا انا مش هعتمد على الذكاء الناس ده ولا هعتمد على الذكاء الناس ده انا هعمل له ايه؟ كور كامل لدرجة كبيرة اماكن كليفلاند لو دخلت كليفلاند هتلاقي كل بيت تقديم نوع واحد ده لو رحت بتاع البلاد المحترمه زي ميدو هتلاقي كل العربيات ماشيه في الشارع مظلومه كويس لكن احنا شبكتين في النص بتاعتنا في كل انواع العربيات اللي بتاعتنا ما عندناش واحده اهو الى بيت كومي براكتس مين نيو ايجنت زي ما قلنا نيو تكنيك او البيتروس الكمبيوتر كويس ده ايه؟ ده الاجهزه بتاعتنا الاوبشنال والكلام ده بعض الحكة كمان هقولها لكم انا كنت ماشيين ايه؟ عاملين بتاع الامر بنطلع الامر نشوف الناس بتعمل ايه؟ بيقول لك بقى في جهاز جديد دلوقتي بيفكروا فيه وتعالى خلاص ان شاء الله حريم والكلام ده كله الجهاز ده بيسموه ايه؟ مش هتطلع عمر اللي جاي ده جهاز تاني خالص خالص خالص بيقول لك ايه؟ انا فيزياء انفورميشن انا فيزياء الجهاز ده خيال الجهاز ده ايه؟ خيال بيعمل ايه الجهاز ده يا دكتور يا نايم؟ حلو تعالى خد اوضه العمليه قول يا شيخ خش معاه اوضه العمليه خش معاه عاوز اوضه كده عشان ايه؟ الديستركتور بليز ويلكم تو او ار. هو الجهاز بيكلمك بيقول لك انت داخل اول ما تفتح الباب بيقول لك ايه ها يا كم تو تشيك اوت اور انتيز ماشين هير تكلم تعال بقى ناخد ايه هذا الجهاز بتاعنا ده بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هو ايه ده يعني بيديني معلومات واضحه جدا وصريحه عن كل حاجه. هذا الجهاز الثاني هو متوفر في الواير نت تكنولوجي بالانترنت الشغال ده كله بيتوصل وكل حاجه موجوده بيعمل ايه الكترونيك. اول حاجه الجهاز ده هيجيلك الامتحان اهو انا بتدي انفورميشن نوز هو اي ام ها قول يا شريف هذا الصوت ازاي عشان هو يفهم ازاي ده ايه طب برنت زي المخابرات تحط بتاعك حط بتاعك يقول لك انت فلان انت خلي بالك ده ايه حط بتاعك على الجهاز يقول لك انت ايه انت فلان. خلي بالك بس الكلام ده مش هتتحاموا عليه دلوقتي زي ما قلت لكم هيجي على الجهاز يقول لك كان في شيء من فيكم المنظر كده الحديث ده بيكتبه على والله منهم لله كان بيتقول منظمة وكل عيانة منهم لله كفرة هيجي زمن بعد كده هيكون شوف ازاي مش هيجي زمن يعني بعد كده يعرف العيان يعرف العيان ايه ويروح يخش على الفيديو النت يخش على ار الفيديو ويروح باليوم اللي قبلها يخش على البوست التكنولوجي ويعرف فين العيان اللي بيجي يعرف اللي يرجع فيه انا دخلتين اللي يعرف اللي يسمع وترسل اللي اقول له احنا هنا نقول بلبر غالبا نقول بلبر انت ساعه الا ربع او ساعه او في ايه ده احنا عايز في اي حاجه كويس شوف ده كمان انت بتفضل ايه يقول لك مين اللي هيبان لك الدكتور شريف الدكتور شريف بيبان لك كتير هيقول لك اقول دلوقتي كويس وبعدين بيحب يدي مضاد حيوي كذا لو العيال مش قادرش ممكن يديله ده بحاول هيديه ان شاء الله عشان ايه لكل شيء بيحب الكلام ده حلو الكلام. الحاجه الثانيه ايه عيال النود بيعرف انت بتكتب ايه النود ده ايش وضرب ده ايوز فور ذا تايب اوف كيس حتى هو متبرمج عارف كل دكتور كان في المستشفى بيستخدم ايه وبيحب ايه لان اشتغل عليها قبل كده طول وحيد هو اشتغل عليه ترى الدكتور شريف بيشتغل الدكتور شريف بيشتغل مره واثنين وثلاثه فهو حرض عنده الدكتور شريف ايه بيشتغل بكده بيعرف انت بتفهم ايه والتيبيكال دوز بتاعت حتى الدوز اللي احنا بنستخدمها كويس وبيديها ويقول لك انت فين العيان بتاع الدوز كذا افوردنج ايج والويت من ايه ويجي كذا هو بيقول لك عندك فرد كذا وكذا وكفايه عليكم 500 ملي كذا وكفايه عليه كذا وكفايه عليه كذا بيعرفك وعشان السنة اللي جاي ده يقول لك مكنش ما انت معلش ايه لان مطار كويس عام حلو انا فيزا ايه كونكت ونكت ايه بعد كويس اه يا شريف ولا جماعة المطار عشان المطار ده اه بيروح بالكونكشن فلتر بتاعنا بيروح بالكويت مين والتليفون والايميل والانترنت متصل بكل ده ومعاه ثلاثة بي دول معاه ثلاثة بي دول اللي هم ثلاثة بي اللي هم يا شيخ ايه كونكتد تو ماي بي الثلاثة بتوع اللي هم مين؟ ثلاثة بي اللي هم ايه؟ سوري لكن الفون والبيكشر والبيكشر مش ثلاثة اكسسوار اللي انت بتحته بيتقابل المكالمات ويتقابل الايميل بتاع اللي بيجي ويتقابل كل حاجة ويقعد يبص عليها ويشوف الامرجنسي ويشوف اللي مش امرجنسي واللي عايز يستدعى ويتعاكس واللي مش عايز يستدعى ويتعاكس واللي عايز ضروري يجي يوصله لي ويقول لي الكابتن فلان عايز ضروري فلان ده يتاجل فلان ويثبته وبيعمل ازاي ويعمل حاجه اهو بيعمل اي حاجه خالص بيعمل كل الكلام بيعمل ايه ده هو كلش من روم كده ده اللي لسه اللي فوق While I am in the OR, مشغول واشتغل when I am close to an email كله بيروح لمين؟ لا انا استنتج انفورميشن سيستم مش اي ار اس مش عارف انا كل ايه كل سيستم ده هو ايه الانتليجنت سيستم بيظبط له ويحلله لك ويقول لك تعالى بقى خدهم بعدين. عندي الدكتور نفس الحكيمه التليفون بتاع 20 جنيه في اليوم عندي يوم مش مالي انت عشان هتروح خالص كويس بعد كده اوبريتنج روم كده فين كروز ال ال ال السيبر بتاع العيال والبلاد بريشر والاي تي كله كونكت الجهاز بتاعي واير مفيش كابلات مفيش كابلات خالص وهو صوت على الدراج بيقول له عايز سيتنج موسيقى انا عايز لا بعرف مش عايز مش عارف ايه واير وعايز اغير وعايز اغير الاي تي كل ده واير مفيش حاجه محطوطه مفيش كابلات قول يا ابني يا شريف قول يا حاجه قول يا ابني قول حتى الشفاق المسعى الزمارة بقى شرفك يا معلم مني شرفه الصوت انت بتقدر تشرفه بعد ايه في برينفا في الموديسك في كاميرا يقول لك الجو بره معهم بقى الشتاء انت اطلع بالمطر ولا بالمطرش وواحد ويبقى كاميرا كل حاجة اهو وايه وكمان لما تحصل لك مصير ولا تمسحكش ولا تجيبك يعني انا هنبسط لك واجيب لك كل حاجة اوصو يكون فاين هو اللي يعمل الاوتوماتيك انتجريشن وهو اللي يروح في الاخر خالص بعد ما تخلص العمليه يحط لك كابل لك اوفر اول بالسيجنال سكورنج يقول لك انت شغال في السيج بتاع العيال وحاجه العيال دي بتسيبوا ايه كلها مع بعض وكمان يطلع لك رساله وبيبر ويقول لك السيج كول بتاعك ازاي الكول ده وكمان يقول لك قبل ما تمشي بقى انا هديك الوجبه بتاعتك تبص اوفر في ايه اوردر بتاع العيال ياخد الدواء الفلاني ولا تبص اوفر في الانتجريشن بتاعه ولا كذا تاخد الانرجيزيا كذا وانت ما بتعملش اي حاجه خالص برافو عليك ما فيش اي حاجه طيب يلا بقى